آياتك جمعت آثارا وشواهد عظمى تبهرني في النفس كذلك والأفق في الشرع كذلك والسنن فاجعلني دوما أتفكر يزداد يقيني يغمرني في قولك أيضا أتدبر يشهد قلبي تشهد عيني. آتي أعمالنا إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد إن شاء الله نستأنف في مدارسة سورة يوسف صلى الله عليه وسلم. طيب إحنا وصلنا لغاية الفصل الأول هو الفصل المعنون بالكسر. هذا الفصل فيه مشاهد فيه ثلاثة مشاهد. المشهد الأول هو الذي يتم فيه التخطيط يعني لهذه الجريمة في حق يوسف صلى الله عليه وسلم بل في حق يعقوب صلى الله عليه وسلم بل في حق أنفسهم بل في حق يعني كل الناس الذين يحيون بينهم في هذا الزمان، لأن كتير من الناس يعني لا تدرك أنها لما بتؤذي أحد المصلحين إن هم بيؤذوا جماهير الناس. يعني هم لما بيؤذوا أهل الصلاح وأهل التقوى هم في الحقيقة بيضروا جماهير الناس. لأن بالضبط كده مثلا لو تخيلنا إن إحنا عندنا مجتمع فيه مثلا طبيب هو الوحيد اللي بيطبب هذا المجتمع. نفترض مثلا ان في قرية ما القرية دي سكانها 5000 مش الا طبيب واحد هو ممارس عام هو اللي بيطببهم في كل حاجة، ففتك به الناس. فلا شك ان اولئك الناس الذين يفتكون به هم ما اضروش بهذا الطبيب، هم اضروا بمين؟ بالناس اللي هو بيطببهم. واضح؟ ولذلك اصلا في القرآن تجد ان ربنا بيعتبر الناس اللي هم بيؤذوا المصلحين ربنا بيعتبرهم اظلم الظالمين. يعني مثلا لما ربنا يقول ومن اظلم ممن منع مساجد الله ان يذكر فيها اسمه وسعى في خرابه أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين. ليه يعني ليه كن على هذه الحالة ومن أظلم من منع مسجد الله يذكر فيها اسمه؟ لأن في الحقيقة هو مش بيضر مثلا اللي عامل المسجد ولا بيضر شخص ولا إنسان، هو بيضر في الحقيقة بيضر فئام من الناس، يضر فئام من الناس. ولذلك يعني اللي يضر بالصالحين هو هذا من أظلم الظالمين، لأنه في الحقيقة هذا الظلم يعني لا يقف عند هؤلاء الصالحين لكن عند من وراءه. يعني لو بقول كده تخيلنا أن مثلا في هذه البلدة في أن من يطبب الناس هو فلان، فأهل الصلاح هؤلاء أطباء إيمان أطباء أديان، وهؤلاء أهم من أطباء الأبدان. يعني هؤلاء أهم للناس من أطباء الأبدان. ف نعم نعم وغيرها من الأمور. يعني فالشاهد هذا الذي يؤذي الصالحين فهو من أظلم الظالمين. فهذه الفعل التي فعلها إخوة يوسف احنا لما نتفكر فيها على الحقيقة هي مش هم ما أذوش بس سيدنا يوسف، هم آذوا يوسف صلى الله عليه وسلم وآذوا يعقوب صلى الله عليه وسلم وآذوا أنفسهم بل آذوا يعني جماهير الناس في هذا الزمان في البلد الذي يحاون فيه. لأن المفترض أن يوسف كانت ظهرت عليه أمارات أنه سيكون ذاك النبي القادم أو ذاك المصلح القادم في ذلك المجتمع. طيب فإحنا في هذا الفصل عندنا مشاهد فهو المشهد الأول هو في تخطيط لهذه الجريمة اللي هو بيبدأ من الآية الثامنة. لكن بين يدي القصة بين يدي بداية القصة يقول ربنا سبحانه وبحمده: لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين. لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين. طيب الحقيقة القصة فيها يعني فيها حاجة كتيرة. طيب هو يعني آيات الأول مش معجزات؟ مش الآية بتيجي معنى المعجزة؟ ايوه انا بسأل سؤال، الآية بتيجي معنى المعجزة؟ طب ليه هنا مش معجزات؟ لا وإيه المعجزة اللي في الإخوة؟ فما فيش داعي اللي إن يكون فيه يعني معجزة، يعني أقصد السياق بيحكم. يعني أحيانا تأتي الآية بمعنى الشيء المعجز، وأحيانا تأتي بمعنى العلامة أو البرهان أو الدليل. علامة أو برهان أو دليل. طيب علامة أو برهان أو دليل على إيه؟ ماشي، علامة أو برهان أو دليل على إيه؟ هنا ربنا سبحانه بحمده يقول لقد كان في يوسف وإخوتي آيات للسائلين على إيه؟ هي بقى دي إن أنت لم يحدد آياتها على إيه بالضبط، أو علاماتها على إيه، أو براهين على إيه. ولذلك هنروح لمعنى ثالث، إن في قصة يوسف صلى الله عليه وسلم وفي قصة إخوته معالم مهمة ينبغي أن يتوقف عندها، معالم مهمة ينبغي أن يتوقف عندها. هذه المعالم هي كالآيات في وضوحها، ماشي، وكالآيات في ثبوتها، وكالآيات في قوتها البنائية. ماشي، يبقى احنا بنقول هل هنا نقول معجزة؟ مش ينفع يكون معجزة. طيب هنقول انها آيات براهين ودلائل على ايه؟ مش مذكور على ايه؟ اذن هيصار الى معنى ان دي علامات، ان فيها معالم، فيها معالم مهمة يتوقف عندها. يعني معنى آيات هنا معالم مهمة يتوقف عندها. هذه المعالم المهمة التي يتوقف عندها لها قوة الآيات. قوة الآيات في إيه؟ في ثبوتها، إنها معالم مهمة مضطردة. لها قوة الآيات في إيه؟ في وضوحها وبيانها. لها قوة الآيات في اضطرادها، في اضطرادها، إنها لها أبعاد سننية، لها أبعاد سننية. فلذلك يعني وكأننا ننبه من أول القصة لأن إحنا مطلوبنا نعمل إيه؟ نبدأ نمسك المعالم دي معلم معلم ونحددها علشان خاطر سنكون في حاجة إليه. ماشي، يعني ابتداء إن أنت من الأول كده بتقلك في معالم ما أنت هتستخرجها، ماشي، وده أشبه ما نسميه الاعتبار العقلي، ان انت في معالم ما هتستخرجها علشان خاطر المعالم دي بعد كده بقى انت هتتفكر فيها. لان احنا قلنا ان الاعتبار هو نوعين او ثلاث انواع. ممكن لو نظرنا له على حقيقته فهو الاعتبار هو عملية عبور. هو الاعتبار على حقيقته عبور. طيب مين اللي بيعبر؟ يا اما ان انت نفسك بتعبر، ماشي، للضفة الاخرى. يعني نفترض انت في الضفة اليمين والقصة في الضفة الشمال، فانت هتعبر بنفسك للايه؟ للضفة الشمال، تمام، وتجلس مكان احد الابطال. خلاص انت كده عبرت وعملت ايه؟ تضع نفسك مكان احد الابطال. فتقول لو انا كنت مكان سيدنا يوسف كنت اعمل ايه؟ لو انا كنت مكان سيدنا يعقوب كنت اتصرف ازاي؟ لو كنت مكان اخوة سيدنا يوسف، مين اللي عبر؟ الشخص هو الذي عبر، خلاص شخص هو الذي عبر. طيب، او انك تفضل مكانك وتاخد العبرة نفسها تخليها تعبر ليك انت وتنزلها على نفسك وتشوف اين انت منها، لان اصل العبرة من العبور، اصلها من الايه؟ من العبور. ببساطة كده، اما ان انت نفسك بتعبر وتتوهم نفسك مكان احد الابطال وتبدأ بقى تقيس الحال بالحال، بعد كده تقيس المآل بالمآل، او ان انت تبقى في مكانك خلاص وتاخد الفكرة الاساسية اللي بنسميها العبرة العقلية، تاخدها مثلا في موقف سيدنا يعقوب، تاخد مثلا حكمة الاب في معالجة الازمات الحاصلة بين ابنائه، وتقول شوف انت بقى، انت اين انت من ذاك السلوك، انت فين من الكلام ده، خلاص. طيب، العبرة هل هي الصق بالحال ولا الصق بالمآل؟ هو واضح السؤال اصلا؟ انا لما اقول انا اعتبرت، العبرة الصق بالمآل، اعتبر الرجل بفلان، يعني اعتبر بمآله في الاساس، اعتبر بمآله يعني اتعظ بمآله اصلا، فاعتبر يقول الابصار فاتعظ يقول الابصار، فهو في الاصل الاعتبار بالغير هو اتعاظ باحوال بمآلات الغير، اتعاظ بما آل اليه حال الغير اصلا، هو في اصله هكذا. لكن الاعتبار بالحال او التفكر في الحال هو من لوازم التفكر في المآل، لانه لا يحصل هذا الاعتبار بالمآل الا بعد الاعتبار بالايه؟ بالحال. لكن هو في حقيقته الاعتبار بالمآل مش بالحال، يعني انا لا اعتبر بحال فلان، وانما في الحقيقة انا لم اقول اعتبرت، يعني اعتبرت بايه؟ بماله، لان الاعتبار وثيق الصلة بالاتعاظ، وثيق الصلة بايه؟ بالاتعاظ. اعتبرت يعني اتعظت، حتى ويمكن ده اللي الناس حتى بتستعمله في كلامها العاد، انه اعتبر يعني اتعظ، انا اعتبرت بفلان يعني اتعظت بفلان. فالاعتبار بصورة اساسية هو يرتبط بالمآل. طيب ليه؟ لا، ما هو لو هو نتيجة، النتيجة مش الاعتبار، النتيجة التذكر، هو عملية في النهاية، عملية في النهاية. بس كل عملية لما بتتم يبقى بقت نتيجة، ما هي طبيعي، بس هي ما هو نتيجته هتكون حاجات تاني، بس كده كده في الاخر قلنا ده بيروح للايه؟ للتذكر، للتذكر، كل ده بيرمي في بحر التذكر في الاخير. فبصورة اساسية هو ده هيروح التذكر ده، والتذكر برضو مش نهاية، بس دي المحطة اللي في القلب. يعني انا مثلا النهاردة واحد حصل له مثلا، هفترض ان انا اب من الاباء ومش عارف بعمل ايه ومهمل في ايه ومؤثر في ايه ومخبط في ايه، فلما اقول اني اعتبرت بحال فلان، يعني اعتبرت بحاله، يعني انا اعتبرت اتعظت بحال. طيب اتعظت بحاله يعني ايه اللي حصل لي؟ يعني تذكرت ان في معنى مهم، في معنى مهم انا المفروض ايه؟ تذكرته. لان في الغالب هو الانسان ما فيش حاجة جديدة، وهو مثلا اللي هو بيسمعش الكلام ده وماشي مع نفسه كده ومزجنجي، طب ما هو عارف ان الكلام ده يوديه في داهية، هو عارف اصلا في قرارات نفسه ان الكلام ده يوديه في داهية اصلا، ما هو دي اللي بيظلم ده، هو عارف يعني ان الظلم بيودي الجنة، ولا الظلم مثلا بيخلي الناس تحبه وفرحانة بيه؟ لا طبعا، ما هو عارف كويس جدا ان الكلام ده مقاله ايه؟ مقاله سيء، هو فاهم كده وعارف كويس جدا يعني، بس هو الأمر ده مش متذكر في قلبي، هذا المذكور غير حاضر في قلبه حضورا يليق به، يدفع بقى ان هو يتحرك، يعني قوة حضور المذكور في القلب. احنا لما بنقول في التذكر حضور المذكور في القلب حضورا يليق به، يعني ايه يليق به؟ يعني حضور قوي، حضور قوي ماشي. انت ما انت فاكر ان في جنة، ما انت فاكر انك تتحاسب، على فكرة انت عارف اساسا انك تتحاسب، وانت عارف ان انت على حالك دي لو مت كده تخش النار، انت عارف اصلا اللي انت فيه، انت عارف اصلا ان انت ربنا هيسألك على كل صغير وكبير، انت عارف اصلا. بس الفكرة كلها ده حاضر في قلبك الى اي مدى، بانه قوة، الحاضر بالقوة الدافعة او الرافعة اللي تدفعك انك تعمل او ترفعك عن تقصيرك وتخليك تفكر في اخرتك بقى وما تقعدش تضيع وقت وتضيع عمر كتير، هي دي القضية. انما مش فكرة ان انت فاكر، طب ما كلنا فاكرين اصلا، وما حدش ناس، ده اللي ناسي ده اللي هو ده الانسان العقلي، انما احنا فاكرين كويس جدا يعني. ولذلك ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشيطان ايه ذكروا ايه، هم كانوا ناسين ومش ناسين، بس ايه اللي حصل؟ التذكر ماله ارتفع للمنسوب اللي هو ايه اللي خلاه تبصر، فاذا هم بصروا. انما هو سيدنا ادم صلى الله عليه وسلم، ولقد اهنا الادم من قبله فناسي ولم يجد، هل نسي اللي ربنا اخبره به؟ نسي يعني لو مثلا حد قال له ده ربنا كان لك كذا، يو بجد والله لا ما كانش كده، ده هو يعلم ان ربنا قال له ايه، قال له الكلام ده، وهو في اللحظة اللي بيعمل الكلام ده عارف وفاكر. لكن سلطان الهوى، وده اللي بيحصل بقى معاك انت كراجل صالح، ان انت عارف ان ده ذنب وفاكر في وقتها، مش ناسي، فاكر المآلات، بس انت سلطان الهوى، سلطان الشهوات غالب، فهو فاهم كويس جدا على فكرة انت بتعمل كذا، انت بتضيع نفسك، انت مش عارف بتعمل ايه، ماشي ماشي ماشي. فهو نوع من البلطجة القلبية اصلا، يعني نوع كده واحد ايه بيبلطق قلبيا، يعني هو عارف اصلا. فالحوار بتاعنا انا مش عارف، لا طبعا عارف، وانت عارف ان انت ان انت اصلا ان ده ما ينفعش وما يجوزش وما يحلش، بس ما عندكش الدافع القوي اللي يخليك تعمل ايه، اللي يخليك انت تنتقل توقف. هو بقى دي التقوى، التقوى اللي تخليك لا تتقي الكلام ده، تحترز. انما ناسي، ناسي المعنى ده، لا مش ناسي عقلية، عارفه كويس جدا. وابان القيام بهذا الامر، لو ان حد قال له طب ده مش عارف ايه المفروض ايه، هيقول ايه؟ هيقول مش فاكر، هيقول ايه؟ فاكر، فاكر، هيقول فاكر بس مش قادر اتوقف، هو فاكر بس مش قادر. فلذلك التذكر مش فكرة واحد ناس ولا مش ناس، هو قوة حضور المذكور ده في القلب، اللي هو عايز يعمل الحضور اللائق به، الحضور اللي هيكون دافع ورافع هيدفعه للعمل. مش مهم اصلا اسم، برضو مش دي قصة، حتى برضو ممكن يبقى شاهد، بس اهم حاجة قوة حضور المذكور في القلب، القوة ذاتها. يعني لو هذا المذكور مش حاضر في القلب بقوة مش هيبقى ليه معنى، ما عملتش حاجة اصلا، هتعمل المعصية بدم بارد وهتسيب الطاعة بدم بارد. هو اللي سايب الطاعة دلوقتي اللي مثلا سمع الاذان للصلاة وما قامش صلى، هو مش عارف ان هو ترك الصلاة ده يدخله النار؟ ما عارف، مش فاكر دلوقتي؟ فاكر دلوقتي، وانت بتبص مثلا واحدة نظرة محرمة، ما انت عارف ده، انت عارف ان ربنا يراك، وانت بتنظر بيجي جواك الخاطر ان ربنا يراك وبتسترسل، هو مش حاضر في ايه. انما بقى المتقين، ايه الفرق بقى؟ ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشيطان، ايه اللي بيحصل؟ تذكروا. ليه بقى؟ عشان رصيد التقوى القوي اللي في القلب اللي عنده، فاللي هو بيسرع مرة ويفيق على طول. فالمعول مش على نصاحة حضرتك ولا زكاوتك، ولا المعول على المعلومات اللي عندك والحاجات اللي انت حافظها، لا، المعول على نصيب قلبك من الايه، من التقوى، القوة العملية، نصيب قلبك من التقوى. كل ما القلب ده رصيده من التقوى ازداد، القوة العملية بتاعته ازدادت، فهيحصل ايه؟ هو بيسترد عافيته سريعا. انما وده برضو مرتبط بهذا القلب، هل هو سليم ام هو سقيم. القلب السقيم اكيد لما هيقع مش هيسترد عافيته بسهولة، انما القلب السليم لو وقع يسترد عافيته ايه؟ سريعا. فهي المسألة كده، مش مسألة ان انت وإلا مثلا لو تتكلم على مستوى الاتعاظ، الجماعة اللي بيدخنوا دول بيشوفوا كم واحد بيحصل له مصيبة بسبب التدخين؟ كتير جدا، وبيحكوا لهم ومكتوب على علبة السجائر نفسها، بس برضو ما بيتعظش وما بيعتبرش هو المذكور. مش وتيجي تلاقي بقى امتى بيبطل السجائر؟ لما يلتزم. فاهم انت؟ لما يلتزم او خلاص بقى يوقن بالهلاك بقى، يعني خلاص كده اللي هو ايه، انت هو مثلا راح المستشفى مش عارف جات له جلطة، مش عارف حصل له ايه، يدوب ايه يبطل. فيما خلى ذلك ما بيبطلش، ما فيش حاجة تدفعه ان هو يعمل كده اصلا. هو عارف في قرارة نفسه، في قرارة نفسه يعلم ان هو يعني هو يسير الى حتفه. فالاعتبار بصورة اساسية، الاعتبار بصورة اساسية هو بالمقال، الاعتبار عملية تحديد وشهود للمآلات بصورة أساسية، أن سيترتب عليه لون من الاتعاظ. الاتعاظ ده ممكن يترتب عليه انزجار خلاص أو ازدجار خلاص، وفي الغالب كده يعني، هو في الغالب بيكون كده يعني. ولو كان في في في في عواقب سيئة هيروح في اتجاه الادكار ماشي، ولو كان في عواقب حسن او غيرها يروح في اتجاه بقى الفعل والحراك وغيرها من الامور ماشي. المهم، لكن من الضروري ان هو يحصل فيه اعتبار او تفكر في الحياة، هو هل هو جزء من حقيقته ولا هو ممهد من ممهداته. يعني على ما يبدو في الاعتبار ان هو جزء من حقيقته، يعني قد يكون يكفي ان احنا نقول فلان اعتبر انه قاس الحال بالحال، عمل عملية قياس من الحال للحال، انه كده اعتبر انا استحالي مثلا دلوقتي بحال غيري، انا كده عملت عملية على المستوى اللغوي، انا عملت عملية عبور على المستوى اللغوي، عملت عملية عبور. ويمكن ده في يبقى مناسب اكتر لانواع الايات اللي فيها الاعتبار مش في القصص. هو طبعا من الواضح في القرآن الكريم ان في اعتبارين، في الاعتبار بتاع القصص بتاع المأثور، وفي الاعتبار بتاع المنظور، يعني واضح كده. وفي الاعتبار في الغالب ما بيجيش بالمستور، الاعتبار اللي جاء في القرآن الكريم يا إما مأثور يا إما منظور. اعتبار المأثور اللي هو القصص والأخبار، واعتبار المنظور ماشي الآيات الكونية المنظورة، وإن لكم في الأنعام لعبرة. إيه العبرة اللي في الأنعام؟ يعني أنا هقعد بقى أعمل عملية عبور وإعبار ماشي فبرضو في الليل والنهار، فاعتبروا يا إيه يا أولي الأبصار. والنوع ده من الاعتبار بيجي معاه أولي الأبصار، وإن كان التاني برضو بيجي معاه أولي الأبصار. احنا كلمنا عن الكلام ده في السلسلة بتاعة البصائر المنهجية للسنة دي، بس المهم الشاهد احنا اللي بنتكلم فيه ده اللي هو الاعتبار بالمأثور خلاص، لأن الاعتبار بالمنظور يعني يحتاج إلى تحرير، يعني عشان نفرق بينه وبين التفكر مثلا، أو نفرق بينه وبين حاجات تانية. بالمنظور مش بالمأثور. بالمأثور ده اللي هو خلاص احنا بنحكي فيه ده اللي هو معانا في مشروع القصص، إنما الاعتبار بالمنظور اللي هو زي وإن لكم في الأنعام لعبرة، ما أكيد مش دي أصلا. ما هو أنا إيه يعني اللي هخليه يعبر من هو مثلا الغنمات خنقت مع غنمات تانية، فانا هشوف مش عارف ماذا اذا كنت مكان هذه الغنميه، اكيد مش دي اصلا، يعني اكيد هي حاجه تانية. فالقران استعمل الاعتبار هنا استعمال تاني، وباين انه استعمال مختلف، يعني حتى من ظاهر الايات انه استعمال مختلف. وبرضو ما يعني لو هنقول تقريبا نص بالنص، يعني لو جه خمس مرات مثلا، ففي مرتين في الايات الكونيه او ثلاثه تقريبا كمان، وفي برضو مرتين او ثلاثه في الايات الماثوره القصص. فيعني فاحنا لما نقول اعتبار يعني لازم نحدد بس ايه الاعتبار اللي هو بتاع الايه بتاع القصص. وبناء عليه هذا الاعتبار بتاع القصص او الاعتبار بالماثور، هذا الاعتبار بالماثور احنا ممكن نقسمه لاعتبار عقلي واعتبار قلبي واعتبار عملي، يعني من زاوية ممكن نقسمه من زاوية تانية طبقا للعمليات التي تحصل، ان هو في حقيقة ايه ويحصل قبل ايه وبعد ايه وخلاص. لا لا، الاعتبار نوع من التدبر. يعني احنا بنقول مثلا التفكر ده إيه، لما انت تيجي تقول على التدبر هتقول على التدبر ايه؟ تعالى نتيجة للتفكر هو تفكر مخصوص. يعني هذا الذي تقوم به من التفكر لا يسمى تفكر الآن، أصبح يسمى تدبر. برضو هذا الذي تقوم به من التدبر لم يعد يسمى تدبر، صار يسمى اعتبار. فهم؟ اللي هو بقى العملية اللي انت تقوم بها دي، فهم انت؟ هي أصبحت تسمى ايه؟ هي في حقيقتها ممكن تبقى تدبر، بل في حقيقة حقيقتها هي تفكر. خد بالك؟ هو أصلا تفكر. لا، ما انا ما هو حتى كده، ما هي دي برضو العمليات انت بتقوم بيها. هذا الفعل الاكت ده كده على بعضه بقى اسمه ايه؟ اعتبار. لا، دلوقتي انا لما اقول على التدبر انه تفكر في المآل، طب انا اقول عليه تدبر ليه؟ ما هو في النهاية ايه الفعل اللي انا قمت بيه؟ التفكر. لا، الفعل اللي قمت بيه اسمه ايه؟ تفكر. فاذا المفروض كده يبقى التدبر عبارة عن ايه؟ نتيجة للتفكر، صح؟ ان انا لما تفكرت في المآلات يبقى اسمي تدبرت. طب ما كان المفروض يكون نتيجة برضه، بس هو في حقيقته هو تفكر في المآل. هذا التفكر في المآل اصبح يسمى ايه؟ تدبرا. لما يكون في منطقة المآل يبقى اسمه تدبر. لذلك احنا لما بنفرق بينه وبين التفكر نقول ده في منطقة المآل، ماشي؟ اي تفكر في منطقة المآل يبقى اسمه تدبر. واضح؟ ايوه، يبقى اسمه تدبر. خد بالك لما نقول تفكر قلبي مخصوص في عواقب النصوص، هذا الفعل لما يشتغل في المنطقه دي يبقى اسمه تدبر. خد بالك انت، زي انت مثلا في حاجات كده تقول ايه، والله لو في الحته الفلانيه يبقى اسمه كذا، في الحته الفلانيه يبقى اسمه كذا، في الحته الفلانيه يبقى اسمه كذا، بس في النهايه في حقيقه الفعل هو كله ايه؟ هو كله في الاخر حاجه واحده. الفعل ذاته اللي انت بتقوم به هو ايه؟ هو واحد. خدت بالك؟ هو واحد في النهايه، لان ده بقى المفترض اللي هو يعني اللي هو بيسموه اصول الاعمال. اللي هو العمل ده عباره عن ايه اصلا؟ انت في الحقيقه هتيجي تبص على اعمال اللي بيقوم بها البشر في الاخر، كل اللي بيقوم به البشر هتلاقيه هو ثلاث حاجات ما لهمش رابط، يا اما قول يا فعل يا فكر. هو كده، هو نواه اي حاجه، يا اما قول يا اما فعل يا اما ايه فكر. واصلا كمان فكر ده داخل في الفعل، ماشي؟ يا قول يا فعل. لا، هو في النهايه ده عباره عن ايه؟ اللي يصدر عن انسان، يا اما قول يا اما ايه انت يا اما بتتكلم يا اما بتفعل. والفعل ده يا اما باطل. ولذلك احنا لما علمنا العيال فكون احسن الناس عملا وخدناها في الطريقه دي اصلا، لان هو ده جذر الامر، يا اما قول يا اما فعل. الفعل ده بقى يا اما ظاهر يا اما ايه يا اما باطل، والباطل وهكذا بقى. فانت في الحقيقه في الاخر انا عملت ايدي كده، ده في النهايه اصلا ايه؟ فعل. يعني انا مثلا لو جيت انا حركت ايدي وجيت لطش واحد بالقلم، ده فعل. الفعل ده عباره اسمه ايه؟ ضرب، اسمه اعتداء، بس هو في حقيقته ايه؟ فعل. والايد دي بقى لو قامت امتدت مثلا بالايه؟ بالعون الواحد قومته من الارض، ده برضه في حقيقته ايه؟ فعل. بس الفعل ده بقى اسمه ايه؟ اسمه مساعده وعون. فهو في نواته الاساسيه هو عباره عن فعل، خلاص؟ هذا الفعل الظاهر، هذا الفعل الظاهر، في بقى زي باطن، ايه اللي بيحصل جوه، ايه اللي يحصل جوه القلب؟ يعني بصوره اساسيه الاغلب ما يحصل جوه القلب هو في الحقيقه ايه؟ فكر، هو نوع من الفكر، فكر فكر ماشي، مش تفكر تدبر، فكر فكر فقط. هذا الفكر بقى لما الفكر ده يكون مش عارف في مبادئ الكلام يبقى فهم، يبقى اسمه فهم. لما يكون الفكر ده علشان انا فكرت في المعنى الظاهر فادركت، فهمت وادركت، بقى اسمه تعقل. فاهم انت؟ بس كل حاجة ميزت بشيء. ايوة انا الفهم، لا ده الفهم ده ادق على الاطلاق القرآني، ان الفهم ادق، ففهمناه سليمان على الاستعمال القرآني. الحقيقة الفهم غير ما احنا بنستعمله، يعني غير ما يعني انا شايف ان اللي احنا مثلا اللي احنا بنطالب الناس بيه ده في الدراية هو يتسمى دراية، يتسمى تعقل عقل او تعقل علمي على اطلاق القرآن، انما الفهم في اطلاق القرآن حاجة عميقة. ففهمناه سليمان، مش معقول يعني سيدنا داود ما كانش فاهم، بس فهمناها، دي حاجة ايه اعلى. بس هي المشكلة ان هو موطن واحد، فالموطن الواحد بقى ما انتش قادر ايه يعني تشوف حاجات تانية بقى ومواطن تانية وتحط يعني. فجروا على استعمالي في هذا الباء، لكن في حقيقته الاولى نقول ايه؟ تعقل. لان في الكلام العام لعلكم تعقلون، افلا تعقلون، لما يجي تعقل العلم. فهو في النهاية الاكت او الفعل هو او الصادر عن الانسان يا قول يا فعل، والفعل ده اما فعل ظاهر اما فعل باطن. الفعل الباطن كله فكر، لو هيرد الحاجة واحدة يبقى فكر. الفكر ده في كل حاجة فكر، تقول لي فكر في النهاية هيترتب على الكلام ده بقى حاجات. يعني انا لازلت الى الان لا ارى التذكر الا نتيجة، تذكر ده نتيجة، مش ما تعرفش انا تذكرت يعني ايه تذكرت، ما هو جات ازاي تذكرت دي، مفيش حاجة اسمها لحدها كده انا كنت قاعد في ايه فتذكرت، هي نتيجة. هقول المحاول لا يزال نتيجة، زي التبصر، انا وانا بشرح التبصر، التبصر لا يكون الى نتيجة. يعني تبصرت، يعني ايه تبصرت؟ انت دلوقتي عشان تقول لي ان انا ابصرتك يا دكتور، يعني عملت ايه؟ ان انت كنت مغمض عينيك ومش عارف قاعد في الجامع تحت وتقول لي ابصرتك يا دكتور؟ لا طبعا. هو التبصر ده نتيجة، نتيجة بقى للنظر، نتيجة للتفكر، نتيجة للتدبر، نتيجة للتذكر. في النهاية التبصر ده ايه؟ نتيجة، ماشي، نتيجة. وحتى احنا نقول كمان هو وراء التذكر، لان التبصر تصور، تبصر ايه؟ تصور، اعطاء الشيء صورة. ولذلك تذكروا فاذا هم ايه؟ مبصرون، شايفين، بقوا شايفين. انا ممكن اقول اه افتكر، تقول لي بقول لك ايه، انت فاكر اللي هو ساعة احنا رحنا اشترينا البتاع ده كان ثلاثة ولا اربعة، كان تقريبا ليه ثلاث اضلاع. اقول لا مش هو احنا اشترينا حاجة اصلا؟ اشتري اي اه افتكرت، بس استنى كده استنى، ايوه كان اربعة، امتى قلت اربعة وجزمت؟ بعد التصور، بعد التبصر، كأن انت ايه شفته خلاص. لذلك التبصر جاي بعد التذكر، لانه برضو نتيجة في النهاية. ف ايه؟ لا التبصر ممكن يحصل بدون تذكر، ده طريق وده طريق، بس ده ما يمنعش ان التبصر يجي بعد التذكر برضو. قد يكون نتيجة ايه؟ السنت هنا النص حكمك، احنا مش هنعرف اكتر من ربنا، لان كل الهري ده البشرية تهبط فيه للصبح. انت هتقعد على فكرة تسمع واحد يكلمك والفرق بين القلب والفؤاد والفرق بين مش عارف ايه، بس الفكرة ان محدش اعلم بالكلام ده ممن خلقنا سبحانه وبحمده. فهي الفكرة كلها بقى ان انت يعني تحاول ايه تؤوي الى الوحي، النص الى حد ما هو اللي بيقولك الدنيا رايحة فيه. واحنا عندنا تصورات عرفية كمان، يعني في ناس من البشر هو لما تتكلم في الكلام ده انت تتكلم في وهم اصلا، ايه عم تبصر وتفكر وتدبر واعتبار ومش عارف ايه والرغي ده، وفي ناس اصلا اول ما تبدا تتكلم في الكلام ده مثلا ممكن الناس من القعده دي اول ما انت اتكلمت في الكلام ده فصل. ما ترجع ليوسف قول لي صحيح هو دماغه مش رايحه في الحته دي خالص يعني البتاعه دي من زمان يعني قفشه صحيح. فعشان بقى تبدا تتحرك وتلين وكلام ده او يحس ان الكلام ده مهم ولا ليه قيمه ولا مثلا ربنا يعني عنده الامر ده مهم قصه. لذلك ده نوع من المجاهده في الامه. المجاهده في الامه عارف انت لما تقعد تجاهد كده في ناس يمين وتصحصح فيهم انك اصلا تقنعه ان هو لازم يعمل الكلام ده ده قصه اصلا. دي قصة فضلا بقى عن ان انت يعني اصلا تقعد معاه تحرره وما تحرروش والحوارات دي اصلا. فالله المستعان يعني اللي هو اصلا يعني هو مش مالوش يعني هو رشته ده اللي اتدبه صح كده؟ ليه؟ يعني اعتبار رشته ده اللي اتدبه لو هنا هنا هنا في القصص الاعتبار بالمأثور هو تفكر فتدبر فاهم انت؟ يعني هو الاعتبار في المأثور لو هتقول لي هو ايه برضو هقول لك برضو في عيلة التفكر. ولذلك ربي سبحانه وبحمده يقول فاقصص القصة لعلهم ايه يتفكرون كلمة واحدة. ولذلك احنا في المشروع قلنا كده قلنا القصص احنا لو تقول المطلوب منك في كلمة واحدة يبقى التفكر ماشي. والتفكر الكلمة الاشمل من اي حاجة تاني. لو عايز تختار كلمة واحدة اختار التفكر لان انت القصه محتاج تتفكر في معناها عشان تفهمها ادي واحد. وتتفكر في ابرز ما ينبغي عليك فعله اللي بيسموه الدروس المستفاد ادي اتنين. وتتفكر في حالك تقيس الحال بالحال ادي تلاته. وتتفكر في مقالك ماشي تقيس المقال بمقال ادي اربعه خلاص. وتتفكر في اعمالك التي ينبغي ان تفعلها خلاص ادي خمسه وهكذا. في الحقيقه لو في كلمه واحده بايه تفكر طبعا ماشي. لو في كلمه واحده هذا التفكر ده بقى بياخد صور. يعني مثلا تيجي تقول لي النهارده القصه المفروض ان انا يعني اتفكر فيها الى اي مدى بقى هي دي القضيه بقى. فيتقال لك تفكر واعتبر ماشي. تفكر وايه واعتبر عشان يقول لك اعتبر علشان ما تنساش الحته دي في التفكر ان انت ما تجيش تقف عند التفكر انك تعرف المعنى او تحدد الدروس لان ممكن دماغك تروح هنا يقول لك لا ده تفكر مع اعتبار خلاص. لا وده التفكر ده مع التعقل ان احنا قلنا اصلا في اول القصه بمنهج الايه التعقل. يعني ما توقفش عند الفهم والادراك ده لسه فيه الايه الضبط والامساك ما بعد الاعتبار اصلا. ما بعد الاعتبار اللي هو الضبط والامساك فاهمني. ايوه زي تدبر بلا تدبير وغيرها ماشي. فايه ده لسه ده انت ده في تعقل اللي هو انت بقى مش هتفكر عشان تفهم وتدرك بس لا ده لسه هت ايه تضبط وتمسك. ما انت مش معقوله هتشوف اللي عملوه اخو سيدنا يوسف ده وتروح تعمله في اخواتك ولا تعمله في حد من احد المسلمين ولا انت تكون مقيم عليه وما تتوبش منه. مش معقوله بعد كل يعني كل القصه دي وتقعد تسمع وتعيش بقى في اللي هم بيعملوه ومش عارف ايه وجريمتهم وانت كنت بتعمل نفس الجريم ولا مشارك في نفس الجريم ولا ساكت على نفس الجريم فاهم انت ولا عادي موالي اللي بيعمل نفس الجريمة. لا طبعا انت ما ده مش انت ما تعقلتش هنا اصلا. فهو ال الحاجات دي تأكيدات على امور معينة في النهاية ليه. بص هو الموضوع موضوع مش بسيط كده. انت افهم الحتة البسيطة اللي فيه ما تتعمقوش قوي عشان مش لا سواء الموضوع كبير مش كبير يعني لا هو محتاج اهتمام يعني اهتمام. انت واحد مهتم تتفكر مهتم او على اقل التقديرات محتاج نية نية ان انا بس يعني سمعت ربنا بيقول لعلكم تعقلون ازاي اكون منهم. سمعت ربنا بيقول فاعتبروا اولي الابصار ازاي اكون من اولي الابصار. انما انت بتسمعها وبت ايه وبتمررها وبتيجي في المحاضره ولا بتيجي في وسط الكلمتين بتقعد تقول ايه طب اصل كذا انت مشوش. انا شخصيا يعني هو جزء من اهتمامي بالامر ان ربنا بيطالب بيه بشكل يعني لافت والمطالبات بيه يا اما مطالبه يا اما معاتبه يا اما مطالبه يا اما معاتبه يا اما محاسبه يا اما معاقبه فاهم انت بشكل ايه لافت للنظر. ما تعرفش تحديه. هتحديه ازاي ده؟ هتحدي ازاي مساحة الانكار على ان هم ما بيتفكروش وما بيتفقهوش وما بيتعقلوش وما بيتدبروش؟ يعني ازاي تمررها؟ وازاي برضو هتمرر برضو هذه المساحة من المطالبة؟ افلا يتدبرون؟ افلا يتفكرون؟ او لم يتفكروا؟ افلا ينظرون؟ افلم ينظروا؟ قل انظروا. يعني ازاي تمرر الكلام ده؟ ما تعرفش تمرره اصلا. يعني شايفه ايه؟ يعني انت شايفه ايه اللي هو كده؟ ايه ركز يا فلان؟ اكيد مش ركز يا فلان. ما تصحصح؟ اكيد مش صحصح. يعني الموضوع اكيد ابعد من ايه؟ من كده. ان الناس بقى هذا النوع من الايات اللي يربو على الف آية، الف آية مفيش صفحة ما بتعدي، مفيش صفحة بتمر عليها في المصحف ما فيهاش كلام من ده، من نوع ده اللي احنا بنسميه العبودات المنهجية، والناس تغض الطرف عنه. ما لازم بقى حالنا كده مرار طافح، لازم بقى مشوشين وتايهين كده اصلا، مش بس في محاريب الايمان والصلاة بل في محاريب العمران والحياة. هو ده الطبيعي. في هذه المسألة، المسألة ان الامر ايه يثير انتباه الانسان. زي مثلا احنا في المحاضرة بتاعت امبارح بتحدثني عنك، اللي هو انت ازاي اقنعني ان انت تشوف ربك سبحانه وبحمده بيثني على كل هؤلاء الفئام من الناس في تعاملهم مع القرآن الكريم، وانت تيجي في الاخر تقول لي ايه او تعديها؟ يعني هتهالي برضو، يعني فاهم؟ ده انت، انا بقول 10 مواطن دي كده 10 مواطن يعني صريحة، انت ما فيش تقريبا صفحة، ما فيش ثناء على تعامل ما مع القرآن الكريم، ان رب سبحانه وبحمده وهو يقول انزله ليه، وانت الكلام ده ولا ايه؟ ولا يحرك عندك ساكنة. فعلا انهم الا كالانعام بل هم اضل، لهم قلوب لا يفقهون به، ولهم اعين لا يبصرون به، ولهم اذان لا يسمعون به، اولئك الانعام بل هم اضل، ماشي، اولئك هم الغافلون. ما هو ازاي ده ما يستوقفكش وما يثيرش انتباهك؟ ازاي رب يكون بيذم هذه الاحوال وما تثيرش انتباهك؟ لان هو اصلا مش داخل ولا في دماغه الليله دي، هو كده في هو يعني مثلا ساعد بقى يعني تظبط معه خالص في القران انه يعمل ايه، انه مثلا ونادى اصحاب النار اصحاب الجنه ان افيضوا على كده، دي اللي ايه يعني بقى ممكن ده ساعد يبقى عمل بقى تاثر يبقى 100 100، بس بيدور على ايه بتاعت جنه ايه بتاعت نار، قاف عيط يا له، هي كده اول ما يسمع قاف عيط. فين يعني والله مصيبه. الناس فعلا الواحد بيقعد يصرخ وعارف انت اللي هو تتجنن اصلا. ايه اللي بيحصل ده؟ يعني ايه اللي بيحصل ده؟ وانا مش مصيبتي في جماهير المسلمين، انا مصيبتي في المتصدرين لجماهير المسلمين. ناس تايهين وبيتوهوا التيهين، بيزيدوا التيهين تيها على تيه. والمشكله بقى ان اولئك التائهين اللي بيتوهوا التائهين، ماشي، عايزين يتوهوا اللي فايقين. شوف بقى اللي شوف المرار الطفح، يموتوا ويتوهوا بقى اللي فايقين. يعني بيحارب اللي بيفوق، بيحارب اللي عايز يفوق اللي عايز يستفيق. ومش انت مش عايز تستفيق، يعني عايز تاخده لحاجه تاني يا عم. يستفيق في يعني اعرف اللي انت بتشوفه ده، حتى بس افهمه، يعني افهمه. قول لي، جاوبني قول لي ده ايه يعني؟ قول لي بس. يعني انا فاكر مره حد مش عارف ايه، طب ولا ده مش التدبر؟ طب ما تقول لي انت التدبر ازاي؟ طب انت عرفني انا بقى، قول لي مثلا ربنا دلوقتي قال افلا يتدبرون القران، قول لي اعملها ازاي؟ ما عندوش اجابه. ليه؟ ما فكرش اصلا في المساله دي خالص، هو ما فكرش فيها اساسا. وانا مش عارفها، بس مش كده والله كده. طب ايه يعني؟ هو مش كده وخلاص؟ انت مش عاجبني، مناخيرك مش عاجباني، فاهم كده وخلاص. انما بقى يعني ايه ده؟ ما فيش حاجه. يعني الواحد بيتوجع على الناس، بيتوجع على اجيال جايه بتتوه، بيتوجع على ان حد يلتزم ويتوه، وبعد كده الناس الله العافيه ينتكس وما مش يفضل عايز يفتح عينيه. اقفل افتحني، اقفل افتحش، لو فتحت كده انت ضعت. يعني الله المستعان. المهم، فاحنا عندنا ممكن نقول عندنا اعتبار عقلي وقلبي واعتبار عملي. اجرائيا خلاص، بعيدا عن هو ايه في صلب حقيقته، فهو اجرائيا اعتبار عقلي ان انت دماغي دي تشتغل علشان تفهم وتطلع العبرة الرئيسية اللي بنسميها العبرة الرئيسية، تعرف انت ايه الدرس اللي بيسموه الدرس المستفاد كده بالبلدي، ده كده اسمه اعتبار ايه عقلي. الاعتبار القلبي تفكرك في حالك ومقالك اللي هو احنا بنسميه التدبر، خلاص. فهو هذا الاعتبار العقلي حصل بالتدبر، ماشي. ما هو حصل بيه، ما احنا قلنا حصل بيه، بس هو اسمه ايه؟ اعتبار. زي ان التدبر حصل بالتفكر في الحال ولا في التفكر في المقال، وهو برضو في النهاية هو ايه؟ هو تفكر. يعني بقى خد اسم جديد بقى اسمه تدبر، وخد اسم جديد بقى اسمه اعتبار. التفكر في الحال لما يبقى الحال ده جوه قصة وحال منظور يبقى اسمه تدبر، يبقى اسمه اعتبار. واضح؟ يبقى اسمه اعتبار نوع خاص. زي ما احنا نقول لو ان الاعتبار ده كان في عواقب سيئة يبقى اسمه ايه؟ ادكار. بس استسميات مصطلحات. فهو بيبقى ليه ميدان يميزه وليه سمة تميزه. لا، ليه سمة. ما هو اكيد ربنا برضو ما سماش اعتبار كده من فراغ، وما سماش التعاظ ده اللي هو بالعواقب السيئة الدكار من فراغ برضو. ماشي. يعني هو في خصوصية من ناحية الميداء، وفي خصوصية حتى من ناحية الدلالة اللفظية. الدلالة اللفظية فيها خصوصية، لان انت في الاعتبار، في الاعتبار مستوى التذكر الحاصل بعد الاعتبار العادي غير مستوى التذكر الحاصل بعد الادكار. التذكر الحاصل بعد الادكار ايه؟ اقوى، لان عواقب ايه؟ سيئة موجعة. بتلاقي انت ولذلك احنا بنفوق بالوجع اكتر من فوق يعني العواقب السيئة بتفوقنا اكتر من العواقب. بالعكس، ده اصبح في اصطلاحنا ان احنا الاعتبار بيبقى بالعواقب الايه؟ السيئة. اصلا ما بتعتبرش بالعواقب الحسن نظرا للاثر اللي بيحدثه في القلب. عشان كده سمي ايه؟ سمي ادكارا، لان المدكر اصلا مذكر، مبالغة في التذكر. فهو اللي هيعمل النوع من الاعتبار اللي هيخلف نوع اقوى من التذكر، ماشي. فعشان كده سمي الذكار. لما نيجي نقول ان هو الاعتبار في حقيقته هو تدبر، ماشي، لا بس نوع اخر من التدبر، ماشي، مميز من ناحية اللفظ بالايه؟ بالعبور. لان في كينونة تعبر. هذه الكينونة ممكن يكون انت، خلاص، الشخص ده يعبر لحياتك، انت تعبر لحياته، يا تعبر البطل يعبر لك، تعبر له انت وتروح تقول له طب بعد اذنك اقعد مكانك كده واشوف نفسي اعمل ايه، استنى كده اشوف نفسي اعرف اسوق ولا ما اعرفش، تمام. او ايه، تجيبه انت وتقعده مكانك ويقول لك ده انت زي النيلة في السواق، فاهم؟ يعني في عملية عبور حصل، ففيها عملية قياس. ده مش التدبر، مش كله كده. التدبر انت ايه؟ تتفكر في المقال، المقال ده بتشهده، ممكن ما بتجيبش سيرة حد خالص. لا، بس هنا في عبور مميز، بان في ايه؟ في عبور ومميز بالمنظور. لازم يكون فيه اشخاص، في انت قدامك حاجة، قدامك لازم في حاجة منظورة، في عبرة ايه؟ في مقال منظور، في مقال منظور. المقال المنظور ده مش لازم انسان، في مقال منظور، خلاص، في اعيان مش انسان، لان ممكن تبقى نملة، ممكن يبقى هدهد، فهمني؟ هو في ايه؟ البطل في اعيان، في حاجة موجودة قدامك، عين. هؤلاء الاعيان مقالهم منه منظور. فهو ما يميزه العبور والمقال المنظور. شايفه حد منظور، اعيان، بخلاف التدبر العادي. او في التدبر بشكل عادي الامر مختلف. لا، في التدبر بشكل عادي انت لا، ممكن تبقى ليه؟ ممكن تبقى العواقب مسطورة، مش في عيان ولا حاجة خالص، ماشي. النصوص مش لازم يكون، مش يكون عيان منظور، مش لازم، تمام. فاللي اقصده ان الالفاظ دي فيها خصوصيات ميدانية وخصوصيات دلالية، ماشي. خصوصيات ميدانية وخصوصيات ايه؟ دلالية. يعني التدبر فيه خصوصية ميدانية فيما يخص التفكر، انه في ميدان معين، وفي خصوصية دلالية ان اسمه تدبر، اسمه تدبر اكيد مختلف عن تفكر، ماشي. لا ما هو مش في لون من التدبير، خلاص لون من الايه، من التدبير، مش مش مش زي التفكر. لا ده انت بتفكر علشان ايه؟ عشان عشان التدبير، ماشي. في لون من التقدير، يعني في في سمات دلالية. هذه السمات الدلالية مشتقة من ايه؟ من اصل لفظ اصلا. وإلا ففي النهاية تقول لي، طب ما تقول لي خلاص التدبر وتفكر في الحال، ماشي يا حاج، مش يعني مش اذا هو التدبر، لا التفكر في منطقة مخصوص، لا عنده خصية ايه؟ عنده خصية دلالية من ناحية لفظته برضو، وده يراعى في العملية الإجرائية. عنده خصية دلالية من ناحية لفظته، ولذلك في أوقات التفكر بيقف عند التفكر، بس التدبر ما ينفعش يقف عند التدبر، لأن في تدبير، لو ما حصلش التدبير ما تدبرتش، فهمت؟ إنما التفكر ممكن أنا إيه، قعدت تفكرت في الحالة الفلانية، تفكرت في الموضوع، فهمت؟ ممكن التفكر يقف فين؟ عند التفكر. التفكر ممكن يقف عند التفكر، إنما التدبر لازم في تدبير. أقصد هو عشان كده اختير له لفظ الإيه؟ التدبر. تفكر عادي. انا كده مثلا لما انا بتفكر في الشمس، لما بتفكر في القمر، تفكر عبادة، عبادة ان انا تفكرت في خصائص الشمس وخصائص القمر وعظمة ربنا في اثارها دي، عادي عبادة لوحدها كده اسمها تفكر. لا مش مش دي القضية، انت مجرد ده كده عبادة بصرف النظر ربنا عليه لما بيش على حاجة، يعني ممكن توقف عند هذا الحد، انما التدبر ما توقفش عند الحد ده، هو عبادة بس لا تقف عند هذا الحد، لا تقف عند هذا الحد. الذين يتفكرون في خلق السماوات والارض، هل وصلوا لنتيجه من التفكر ده، ولا سلموا ان ده ما يكونش باطل؟ انا تفكرته في خلق السماوات والارض، قلت ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحان، وتمام وزي الفل كده، انا حلو ولا وحش؟ حلو. طيب التدبر مش كده بقى، ما تقعدش تقول بقين وتسكت، التدبر لازم لازم في تدبير، فهمت؟ لازم في تدبير. انا اقصد يعني التفكر مش لازم يوصل لنتيجه، هو التدبر التفكر عمل قلبي، القلب تعبد بانه قاعد يتامل في ده ويربط ده بده ويعمل عباده. ما هو برضو الناس مش قادره تفهم ان العقل ده ده بيتعبد لربنا، برضو يتعبد انه مشغول بالله ويربط ما بين ده وما بين، ما هو ده ايه يعني؟ ما دي ده عبادة، دي عبادة اصلا، يعني هو نوع من التعبد. بس هو التدبر في خصوصية انه ايه؟ انه يعمل به. احنا قلنا هو قلب ليه؟ لو حد عمله مش ما احنا بنقول عمله، بس هو سمي تدبر علشان يا رجل يا طيب، زي بالضبط ان ربنا سمى قراءة القرآن تلاوة. هو انا النهاردة لو قمت قريت القرآن اسمي تلاوت ولا لا؟ اسمي تلاوت، بس سماها تلاوة ليه؟ عشان لا يتوقف عند ايه؟ عند القراءة، رغم انك لمجرد انك قرأت انت ايه؟ تلاوت. انا لو تفكرت في الحال وتفكرت في المقال انا تدبرت، بس انت تلاوت، انت ما تلاوتش، فعشان الكلمة بس ايه؟ تفكرك بان انت ما خلصتش، رغم ان انت عملت، بس لا اللازم اللي وراها تذكر به. واسرع حاجه في توضيح الكلام ده القراءه والتلاوه. انت متسمي التلاوه ليه؟ ما هو عشان لو هو موضوع بقى مساله التلاوه اللي هو اللفظ يتلو اللفظ، ماشي، بس مش هي دي الكلمه تتلو الكلمه، لا، علشان انت انا قرات، انا كده انا اسمي تلاوت ولا ما تلاوتش؟ اسمي تلاوت. لكن بقى هل هي هو ربنا سماها تلاوة عشان تقف هنا؟ اكيد مش تقف هنا، في حاجه يعني في وراها حاجه من وراء ذلك شيء، واحد يدبر لصلاح قلبه. هل كده فقط يعني هل كده يلام او عدم ان هو يفكر في التدبر؟ لام طبعا، بس هو مش يعني هو عمل حاجه احسن من غيره، بس هو لابد في النهايه ان هو ينبني عليه عمل. فكره انه لازم ينبني عليه عمل، لا مش لازم، ده حسب قوته، انما انت لازم تتبعه بعمل. يعني برضو النقطه اللي كان يتكلم فيها بشون سياسه قبل كده دي، قال ما هو خلاص طالما نتدبر هيعمل، لا ممكن نتدبر ولا يعمل، انما انت عرفت، انت تعرف انك طالما تدبرت لا تقف هنا، بس لا تقف هنا يعني. ولذلك اصل هم برضو الناس دي ما تفتكرش يعني ان هم قاعدين كده بيأزأزوا لبع كورنيش. يعني لما الحسن البصري يقول وما تدبره الا ايه، الا اتباعه بعمله. وتعرفهم للتدبر بالاتباع انطلاقا من هذا الامر اصلا، فاهم انه دي حاجه لو كان ده كانه لو ما حصلش كانك ما ايه ما تدبرتش. بل ان اصلا في السياق القراني كده، وفي الكلام ده برضه هو مستقى من السياق القران. ان قلنا ان الاشكال اللي بيبقى معروض دايما في الاربع مواطن على الاقل في ثلاثه بشكل صريح منها هو ايه، انه مش بيتبعوا، في خلل في الاتباع، وكانهم لو تدبروا اتبعوا. يعني اذا في صله وثيقه جدا بين التدبر والاتباع، ان انت ما وقفتش هنا، ان انت جبت الامور لاخرها لادبرها، ما وقفتش عند هذا الحد. فالاقصد ان كل لفظة هي فيها ليها خصوصية ميدانية وخصوصية دلالية، عشان ما تفتكرش ان التعقل هو زي الفهم. طب وهو ضبط وامساك، طب ما هو كده تقوى وبر. لا، كل حاجة، حتى ان اشتركوا في ايه، في اللي هم بيقوموا في اللي هم بيقوموا في حقيقتهم، بس ماشي، بس كل واحد ليه ميدان، وليه ميدان في خصوصيه ميدانيه وفي خصوصيه دلاليه. ان من اللفظه بتاعته لا، طب ما هو مثلا ايه الفرق مثلا لو نقول بين ادرك وتعقل على المستوى العلمي؟ تعقل ده لا مش كده، تعقل حتى على المستوى العلمي فهم السؤال نص الاجابه ماشي. لا، ان التعقل اصله حبس ذاك المدرك في العقل، حبس ذاك المدرك في الايه، في العقل. فانت ممكن تقول لي دلوقتي بكلمك تقول لي فهمت ادركت طيب ها قولي بقى، ما اعرفش. انما اللي عقله يعني ايه، يعرف يقول حبسه، معنى زائد عن الادراك، لانه اصله الحبس. انا حتى كنت بتناقش مع الاستاذ في المساله دي في وصف سيدنا ابن عباس، انه ايه، في قلب عقول، يقول انه بياخد المعلومه بيعمل ايه، بيحبسها. انت بتاخدها بتسربها، او هي الدنيا اصلا مسربه صحيح، انما هو عنده الخزان تمام مظبوط، فبياخد بيعمل ايه، بيخزن. انما احنا بناخد بنسرب، فاهم؟ انت مش في دماغنا اصلا، لا احنا مدركين انه مهم ولا مش مهم، فبنسيبه ايه، يا بنسيبه يطير. يعني تخيل واحد جاب مثلا 10 لتر بنزين وراح حطهم مثلا في في في, في حله ولا في اناء وما غطاهمش، راح مون العربيه ماشي وساب الايه، ساب التانك مفتوح، فاهم انت؟ احنا بنعمل كده يعني، رغم ان الموضوع ما كانش ياخد مجهود كبير ان تقفل التانك، لا هو انت مش هو مش في دماغه يقفل التانك اصلا، بس او واحد راح حتى بنزين في تانك ايه، مخروم، وعارف ان التانك مخروم وبيحط فيه. طب يا عم ما تلحم البتاع ده وتحط فيه بنزين براحتك. فهو ايه، هو عقول يعني ايه، لا يعني هو اصلا مظبط التانك بتاعه ماشي، ويملاه يعمل ايه، يقفل عليه، يراجعه ويتاكد منه ويكتبه ويضبطه ومش عارف ايه، فاهم انت؟ عقول، فبيحصل بيجمع. انما احنا اهو نقعد درس زي كده كده، خد بالك انت، هو جايب التانك مخروم، يا اما بقى ايه، التانك مش مخروم ولا حاجه، يحط في التانك ما يقفلوش، يروح يعمل كده. طب ما تقعد انت تشوف انا خرجت بايه النهارده، وناديت بالكلام ده لما زهق، لما ورمت. ما هي كل محاضره المجهود اللي بتبذله عشان تقفل التانك، كل محاضرة لو بعدها تقعد لك 10 دقايق بس ترتب راسك. انا فاكر من اكتر الحاجات اللي افادت الواحد في المرحلة الاولى من الطلب، الواحد يعني لا طالب علم ولا نيلة، بس ايه اكتر حاجة كانت افادت الواحد، ان انا اجي اخر اليوم اعمل ايه، سمعت، قريت، حضرت، لازم اجي في الاخر اعمل ايه، اشوف انا في ايه اللي باقي عندي، انا عندي بتاع كشاكيل كده وحاجات، يعني مش الكشاكيل اللي انتوا بتكتبوا فيها في المحاضرات وبترموها دي، خد بالك انت، وعندك حاجات منها قد كده في البيت، لا، كشاكيل العمل على المحاضره، العمل عليها، مش ده بتاع الصيد، خلاص لأ العمل عليها. ان انا في النهاية بقى هنا انا طلعت بايه ارسم لي مخطط اعمل لي مش عارف ايه ده الايه تعقل. انما انت وانت قاعد كده انت عملت ايه ادركت انت ايه فهمت ادركت انما تعقلتش علميا. ده علميا بس ده انا بتكلم علميا مرتش عمليا ماشي. انت فضلا بقى عن ان التعقل لبعد تاني اللي هو بعد الايه بعد ضبط الامساك. اذا هو الادراك زي التعقل لا, والفهم والادراك اللي جوه التعقل زي الفهم والادراك اللي بره التعقل لا. هو ده اللي يقصده بالخصوصية الايه الخصوصية الميدانية والخصوصية الدلالية اللي جاية منين من اللفظ ذاته لفظ. ليه رب يسميه تعقل؟ ليه رب يسميه تدبر؟ ليه يسمي ده نظر ويسمي ده تبصر ويسمي ده تفكر؟ ليه ليه يسميه رؤية رأى رأيت رأيتم؟ ليه مش مقسمة الكلام ده؟ عارف انا قلت قبل كده لو انا اللي بهري هتقول يا عم نسي زي قلتك قبل نسيت لخبط دخلت كلام في بعض عادي. ده احنا بنبقى بنقرأ القرآن وبنعمل ايه ونحط كلمة مكان كلمة عادي خالص يعني مش يعني بننسى ونحط كلمة مكان كلمة والدنيا ماشية تمام وزي الفل وانت تبقى ورايا عادي. فاهم انت اصل احنا بشر انما ربنا لا مفيش حاجة اسمها حاجة مكان حاجة مش حاجة اسمها جات معايا كده لا كل حاجة ايه مقصودة مقصود ده يتسمى كذا عشان كذا ويتسمى كذا عشان كذا. انا ممكن انا اقول لك انا رحت تقول لي وانت رحت ليه بتقول رحت ليه يا عم عادي رحت ولا ذهبت ولا اي حاجة مش فرق معايا. انما لا لما يبقى في الوحي ذهب غير راحة فاهم انت لا ربنا مش مفيش حاجة كده مفيش حاجة كده في كلامه اسمها انه اي كلام في اي كلام. وده حتى انت بتشوفه مثلا في ايه في الناس اللي مهتمة اللي كلام مثلا دقيق مثلا تلاقيه لا مهتم بالكلمة عشان الكلمة يتحسب عليها والكلمة دي قصدها. يعني احنا مثلا لما احنا قاعدين على المصطبة كده وقاعدين مثلا بن ايه بنرغي مع بعض ما نركزش في كلامنا. انما مثلا لو واحد طالع كده مثلا رئيس وطالع يقول خطاب ده بيختار الكلمة الانسب الكلمة اللي تبعت الرسالة الفلانية وما تثيرش الاشكال الفلاني وما تعملش مش عارف ايه الفلاني مركز كلامه وفعلا يكون الكلمة دي وراء مقصد فيها. انت عايز تصور لي بقى ان ربي سبحانه وبحمده لما يقول هنا تعقل ما يقولش هنا تفكر انها جاية كده وتقول لي تفكر ولا تفسر لي لفظة بلفظة؟ لا طبعا. وهذا كلام انا في رأيي مع احترامي تماما للي ممكن يقعد يقول ده زي ده غير مقبول بالمرة. يعني كلام غير مقبول بالمرة لان هو يبقى مؤداء في الاخير ان انت ايه معلش يعني مؤداء في الاخير انا ايه انا برضو ده زي ده ده مش زي ده طبعا الامر مختلف مش ممكن يكون ده زي ده. لا مش كده اصل في النهاية ممكن لفظتين يؤدوا اثر واحد. احنا قلنا عشان كده قلنا افضل تصوير ليها اللي انا قلت لكم عليه انه بحيره بيصب فيها حاجات في الاخر يعني التدبر يروح يصب في الايه كانها روافد مثلا لنهر فاهم انت نهر ويمكن نهر كمان يعني هي تكون ادق لان مش واقف بعد التذكر في ممكن يجي وراه ايه تبصر يجي وراه كذا فاهم انت يجي وراه حاجه ثانيه. بس ايه اللي امد نهر التذكر ده مره يكون امد التفكر تفكر فتذكر مش على طول على السريع. يعني هو حتى يعني هو الاستاذ بيشوف ان التذكر ده التذكر خلاص بيقول ان هو طائفة في طائفة من الناس هم بيتذكروا على طول بدون تدبر وبدون نظر وبدون اعتبار لما يكون عندهم استقامة منهجية زي الصحابة. اكيد الصحابي ما بايه يعني ما بيقعدش يعني هو الصحابي ده لمجرد انه فهم وادرك فالآلة بتشتغل بسرعة جدا فيتذكر على طول انه انسان منيب فيعمل ايه بيتذكر على طول على طول كده يجي يعني بص يجي داخل على النهر جري فاهم انت مش بقى مش يخش في الرافض للرافض والرافض للرافض لا يجي داخل على النهر على طول. ده مش هيتم الا بعد مرحله معينه بدون لا بدون فهم ما يحصلش. يعني لكن بعد برضو مرور بمرحلة من التدبر ورتبة عالية. رتبة عالية. هو هيبقى في مرحلة يقدر فيها في. ما هو ده معنى رتبة عالية. ما هو ده معنى رتبة عالية إن هو مارس الحاجات دي قبل كده. فاهم انت معنى رتبة عالية إنه مارسها. زي اللي بيحصل دلوقتي إن انت أيوة لمن كان له قلب. زي لمن كان له قلب ده يعتبر المستوى الأول. ألقى السمع وشهد ده المستوى الإيه؟ التاني. اللي هو انت بتقعد فترة في ألقى السمع وشهد وبعد وقت لا بليك قلب فعلا بتسمع الآية بدون بقى لا تقعد انت ما تعرفش بس انت اوتوماتيك حصل الكلام ده في اقل من الثانية في اوتوماتيك كده بتلاقي نفسك انت تفكرت في حالك وتفكرت في مقالك ومش عارف ايه والدنيا ايه فتذكرت سبحان الله على طول كده. وده اللي بيحصل ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشيطان ايه تذكروا جت ازاي. ما هو هو عشان عنده رصيد من التقوى وعنده ميران كبير على العبودية المنهجية فبيحصل تذكر بايه بسرعة جدا انت سريع وهذه طائفة يعني هذه طائفة يعني من اللي ولذلك هو أولي الألباب دول هم مراتب أولي الألباب دول مراتب مش حاجة واحدة أولي الألباب دول فيهم مراتب أعلاهم المتذكرين يعني على الإطلاق اللي هو بيخش على التذكر على طول فهم انت هم مراتب لا مراتب فهم مراتب ولذلك أكثر ما يوصف به أولي الألباب ان هم ايه متذكرين يعني لو ما تذكرش باش من أولي الألباب بس في بقى اللي بتذكر بايه بسرعة بسرعة وفي اللي بتذكر بقى بعد ايه ياخد بقى التفكر وياخد مش عارف ايه وياخد الطريق ده فهو في النهاية نهر وهذا النهر له روافد بتوصلنا هنا في الاخير. فهو مش ممكن يكون اولي الالباب زي اولي الابصار زي اولي النهى اكيد دول مش زي دول مش زي دول مش ممكن يعني خلاص مقصود ان ده ايه مش زي اولي العلم فاهم انت ما مقصود ده ما هو ده بص هي الكلمة اللي تريحك خصوصية خصوصية ميدانية خصوصية دلالية كل حاجة لها خصوصيتها في خصوصية هتحصل مين ابن مين ومين اخو مين وايه المناطق الاتفاق والافتراق دي مسألة بقى ايه مسألة تدرس مش هتستبين كده للواحد ايه يعني بالعكس يعني انت مش هتستبين ليك بدون اصلا ما يكون عندك كلهم عارفه عارفهم كلهم عارفهم مش مارستهم عارفهم كلهم يعني على الاقل كده انت تكون درست مصطلح النظر والاعتبار على الاقل درس اولي. وهنا سعد جاي في قصة التدبر دي انا اصلا عندي تصور يعني ايه تفكر وعندي تصور يعني عندي تصور اولي ممكن التصور ده مش دقيق تماما ممكن يحصل فيه تعديل بعد كده بس لا يمكن انك تيجي تتكلم تاخد واحد من وسط عيلة وتقول له ايه تقول على فكرة ده ابن تفيدة بنت فوزية بنت سكينة ماشي وابوه بقى ده سيد ابن علي ابن احمد من عيلة مش عارف كذا انت وده بقى خد بالك هو مختلف عن لا ده مش سيد ابن فوزية ده سيد ابن تفيدة وخد بالك ده مش سيد ابن طب على ايه اساس ما انتش عارفهم اصلا كلهم عشان ايه عشان تقعد تهري ولا تهبط في ايه في هو ايه اللي يميزه عن الباقي ولا تديله حتى تعريف ان انت تبقى عارفهم كلهم تقول لا ده سيد ابن فلان كده خد بالك على هذا الاساس. فانت ما تستطيع ان انت تحكم على على حاجة منهم بدون ما يكون عندك تصور الباقي. لذلك انا كل ما مثلا اسال الاستاذ في حاجه يقول لي هو تستبين مع الايه مع الباقيين ما بيحسمش ما انا ما اقدرش يحسم ان دي ايه ما تحلفش بقى بالمصحف تقول ايه والله العظيم ثلاثه للذكر هو كذا لا في النهايه دي ايه يعني هي نظرات اوليه تبقى بس لازم عندك تصور لازم يكون عندي تصور التصور ده لو مش في الراس انت مش تقدر توصل اصلا للسمات المميزة ومع الوقت ولما يكون عندك قواعد تريحك برضو يعني لحد ما الحمد لله لما يكون في قواعد من الاول هتبقى مريح انت عندك الدلالة اللغوية عندك الدلالة الشرعية للكلام ده يعني عندك ايه عندك اصلا اعتقاد الفروق يعني شوية اصول كده لما تبقى حاضرة ايوه هتريحك. ان انت بقى مش معقولة مثلا هتيجي واخد التعقل فين ناس كده بتروح بيه عالم تاني هو كده كده محكوم بايه بالعين والقف ولا فاهم انت ما تقدرش تاخده بره العين والقاف ولا من ناحية اللغوية الا اذا في الشريعة خدوا الاتجاه اخر وبرضو مش ممكن يكون بعيد برضو ايه عن العين والقاف ولا مش ممكن تمام هيديله نوع تاني من الخصوصية هيديله نوع تاني من الاضافة ميادين اخرى. هل بقى هنا مثلا الاعتبار اللي هو بتاع الايات المنظورة ده هو في بتاع العبور واصله هل ممكن يخرج عليه ولا ما يخرجش عليه؟ هذه مسألة أخرى. لكن في النهاية مش ممكن يكون الدلالة اللغوية ذاتها مش حاضرة، وخصوصا في هذه المصطلحات المنهجية. يعني المصطلحات المنهجية بالذات ليه؟ لأن الشريعة ما شرحت لهاش آليات. يعني ما تعملش زي الصلاة مثلا، الصلاة خدت لها خصوصيات ماشي، الحج خد له خصوصيات موجودة عندنا ماشي، إنما الحاجات دي المفروض إنها تبقى على أصلها أصلا، المفروض تبقى على أصلها أصلا يعني ماشي. فده برضو أو يعني فكرة قربها إنها تبقى على أصلها كبير جدا، احتمالية إنها تبقى على أصلها اللغوي إيه؟ كبيرة جدا جدا. إنما أكيد أكيد الصلاة بتاعتنا مش تبقى الصلاة بتاع الكفار، فهمت؟ أكيد فهم أنت، أكيد هتبقى مختلفة، لأن الحاجات المنهجية هي activities، يعني هي أنشطة مرتبطة، ممكن ما تفرقش من إيه. ولذلك بتجد إن أنت يعني بتجاوز فيها الأمم في الوحي، حتى يعني الوحي بيعاتبهم، ان بيعاتب اليهود انهم ما عملوش كذا، ويعاتب النصارى انهم ما عملوش كذا، ويعاتب قوم عاد انهم ما عملوش كذا، ويعاتب، طب هو بيعاتبهم ايه؟ ما هو بتاعي، لانها ايه؟ لانها فيها دي ممكن احنا، انا كنت حتى بقول كده في التدبر، ان ده نشاط انساني مش نشاط اسلامي، نشاط ايه؟ انساني. هو طالما انسان يبقى المفروض بيعمل كده، ولذلك هتجد اللوم مثلا يوجه اللوم لقوم عاد، واللوم اللي موجه لقوم عاد هو موجه لينا، ويوجه اللوم لليهود، واللوم اللي موجه لهم موجه لنا، لان هذه العبادات المنهجيه هي انشطه انسانيه، نشاط انساني مش نشاط ايه؟ اسلامي. واضح كده؟ هو نشاط انساني مش نشاط اسلامي. فلذلك هتجد ايه؟ مرتبط بالانسان من حيث كونه انسانا. فهتبقى نفس الاشكالات بتاعته حاضرة فين؟ حاضرة من اول ما ربنا خلق الخليقة، حاضرة من الاول خالص. انما هتجد بقى ان مثلا حاجات تانية العبوديات، ولذلك هو ده قلنا ايه؟ لكل جعلنا منكم شرعة وايه؟ ومنهاجة. دي بقى في ان هو المنهاج في الغالب واحد، المنهاج في الغالب واحد، اللي بيتغير الشرع، المنهاج في الغالب واحد. الشرع بقى للدين ده، الدين ده اسمه ايه؟ اسمه اسلام. الدين ده اسمه ايه؟ يهودية. الدين ده اسمه ايه؟ اسمه حنيفية، اللي هو الشرع دي اللي هتوديك للمكان ده، السبيل اللي ياخدك للمكان ده، خلاص؟ فده اسمه كذا، الشرع دي اللي هي السبيل. ما هو في تعريفه قالوا سبيل وسنة. قالوا ايه؟ قالوا سبيل وسنة، سبيل هو الشرع، وسنة اللي هو الايه؟ المنهج، طريقة. فالطريقة دي طريقة الأنبياء واحدة. منهج الأنبياء كل واحد. منهاج النبوة واحد، فالمنهاج واحد، انما السبيل هي ايه؟ هيختلف. او سبيل وسنة ماشي، هيختلف بين الانبياء هيختلف ماشي. انما احنا مش بنتكلمش على الانبياء، غير الانبياء خالص، غير الانبياء اصلا حتى المنهاج ماله مضروب اصلا بالنار. اليهود ما كانوا عليه في وجود سيدنا موسى غير ما كانوا عليه بعد ايه؟ بعد سيدنا موسى طبعا. ممكن تكلمنا في اتباعها؟ لا، ما شرحناها في البصائر، مش لسه هيكون ده، احنا قتلت بحثا دي. فالسنة يعني طريقة، سنة يعني طريقة خلاص، وده اصلها حتى في اللغة، وده تفسير الصحابة، تفسير الصحابة اللي شرع ومنهج سبيل وسنة. الفرق بين السنة والسبيل؟ السبيل ده الطريق اللي انت ماشي فيه. السنة الطريقة اللي ماشي بها في الطريق. ماشي ازاي بقى انت في الطريق؟ ماشي عمال تتكسر ولا ماشي مش جادة؟ ماشي عمال تتطوح ولا ماشي مستقيم؟ فاهمني؟ فهو السنة دي الطريقة اللي انت ماشي بها في الطريق، هو ده المنهاج. فلذلك السبيل الشرعة والسنة المنهاج ماشي. الشرعة دي السبيل ده اللي هو الايه؟ الشرعة اللي هو الدين، وذلك عرفوه برضو بانه الدين ماشي. والنبي عمل كده صلى الله عليه وسلم، قال ضرب الله مثلا صراطا مستقيم، والصراط ده عليه ايه؟ الاسلام. فالسبيل الصراط ده اللي اسمه الشرعة، مشتق من شرعة الماء، يعني الشرعة اللي بتودي للماء، السبيل اللي ياخدك للايه؟ للمية. فهو ده السبيل المفروض انه الدين الموصل الى الله في الاخير، الموصل الى الله، الى الحياة الابدية. فهذا الماء، شرعة الماء دي هو ده السبيل، دي الشرعة، خلاص اسمه سبيل. طريقة السير في هذا السبيل السنة بقى، سنتك انت، طريقتك في السير في هذا السبيل ده المنهاش، طريقة السير في هذا السبيل. فشرعة ومنهاجا يعني سبيلا وسنة، سبيلا وسنة. وكان في ناس بتلخبطها حتى ابن كثير علق عليها، قال لا هي سبيل وسنة مش سنة وسبيل، شرعة ومنهاجا يعني سبيل وسنة مش سنة وسبيل، وده الصحيح، وده النصوص واضحة في كده. ولذلك النبي على منهاج النبوة، يعني على منهاج النبوة على طريقة النبوة، بس ببساطة طريقة السير في هذا الصراط، لأن الصراط مضروب، هيضرب الصراط لسه، هيتعمل الصراط مضروب، الشرع عملها موجودة خلصان. هنا الناس هتتبين فين بقى منهاج السير جوه هذه الشرعة، بقى منهاج السير جوه هذا الصراط، بس هيتبينوا ابتداء في انهم يهتدوا ليه ولا ما يهتدوش ليه، والمهتدين ليه هيتبينوا في ايه، طريقة السير جواه، بس طريقة السير جواه هو ده، هي دي المنهاج، طريقة السير جواه، طريقة السير جواه. ده بقى في تفاصيل، بقى المنهاج ده في علم وفي عمل وفي اصول وفي تفاصيل وفي حقائق وفي دقائق وفي كده جواه، بقى هتروح انت عالم تاني. فالمنهاج مش هو الاسلام، الطريق اللي هو الاسلام، انما المنهاج ده هو ايه، طريقة السير اللي هو منهاج الصحابة، اللي هو منهاج الصحابة، يعني ببساطة اللي هو الكلمة اللي كان بيقولوها مثلا الناس المهتمين بالمنهاج السلف، يقولك ايه، يقولك على فهم السلف، بس ده على فهم السلف، بس سلوك السلف، وده برضو كان خلل في الكلمة. عشان كده بنقول الكلمة الادق المتبعين باحسان لسبيل المؤمنين، بين قوسين السابقين الاولين، لان هذا الاتباع باحسان هو مش، احنا مش عايزين فهم السلف، احنا عايزين ايه، سلوك السلف. وده جزء من الخلل، ان ربنا سبحانه وبحمده لما كلمنا عن السلف ما كلمناش عن فهمهم، لا كلمنا عن عملهم، قال والسابقون الاولون والذين اتبعوهم باحسان فان امنوا بمثل ما امنتم به، ايمانكم ايمانه، ومن يشق الرسول ويتبع غير سبيل المؤمنين. فاحنا وقفنا عند مجرد ان احنا بنفهم النص ده بفهم السلف وخلاص، فما بيناش انما نسلك سلوك السلف، ده جزء من الخلل. لان هو النبي حتى لما بيعرف الفرقه النجوى الجماعه ماشي في في في يعني اجتمعوا عمليا، هم اجتمعوا، فاهم انت، والتعريف الثاني ما كانوا على مثل ما انا عليه، وايه يعني في العمل، خبرك، انما الكلمة اللي اشتهرت في الاوساط السلفية كلمة ايه، فهم السلف الصالح. هذا الكلام غير دقيق، لا ما احنا فهمنا وما سلكناش، انما تقول سلوك سلوكهم يبقى حتما فهمك فهمه، ونعدل ليه على لفظ القرآن والسنة. هو ربنا لما بيقولها كده ما بيقولهاش كده برضو من فراغ، يعني هو ربنا لما بيقول آمنوا ده العمل، وقوله يتبع غير سبيل، مش يفهم سبيل المؤمنين، وقال والتابعين لهم بإحسان، ما كان عارف ما أنا عليه وأصحاب عليه، مش كلام، ان ده الخلل اللي حصل، ان احنا ايوه احنا من ناحية الدماغ احنا على دماغ السلف الصالح، بس في العمل بقى والسلوك لا. ما هو ايه، ما هو ده اللي بيحصل، ان كنت تقول احنا هدينا للطريق، بس في داخل الطريق ده ما هدتش في داخل الطريق، بس انت عارف احنا، ما هو ودي اكبر المشاكل، ان احنا عارفين بس عملنا وسلوكنا مش عملهم وسلوكهم، انما انا من الاول عارف ان انا ما هبقاش، لو تجاوزنا في الاصطلاح، مش هبقى سلفا لما اكون على سلوك السلف، تفرق جدا. ده انت اصلا بعد شويه، يعني بعد شويه بقيت انا سلفي بمجرد ان فهم السلف، او عقدت الايه، السلف خلاص، وهو في الباقي تلفي. لا انا بقيت فاهم ان ما استحقش هذه النسبه بدون ايه، خلاص بالضبط، انا لا استحق هذه النسبه بدون دي، يبقى حتما هجيب اللي قبلها، لو ان انا ازاي هسلك سلوكهم وانا مش فاهم فهمهم ومش معتقد اعتقادهم. والله هو خلل يعني سبحان الله تبدو اشياء بسيطه بس سبحان الله هذا الخلل في المصطلحات. شوف ازاي افرز خلل في المنهجيات. والله اشكال كبير في خلل يعملها الفهم الكلام في خلل. بعيدا عن دي بقى دي قضيه اخرى ماشي, دي قضيه اخرى بقى في البحث. بس المهم المهم ان دايما انت لما بتحط لقطه زي ما قلنا مثلا في التفسير لما تيجي تقول ان انا عايز ايه القران افسر القران, فانت يعني اخرك ايه؟ البيان والايضاح بس مش اكتر من كده. الايضاح المعنى. لما انت بقى لما تقول انا عايز البيان العلمي والعملي, انا عايز اعمل, انا عايز اساعد فلان انه يعمل, عايز اعلمه العلم والعمل, عايز اعلمه التفسير, يعني غير عايز اعلمه الايه؟ البيان, او اعلمه العلم والعمل. فهي تبدو انها حاجات سوفسطائيات يعني ولا كلا. لا مش سوفسطائيات. ليه بقى مش سوفسطائيات؟ لان احنا رأينا اثارها في الواقع. سبحان الله, والله رأينا اثارها في الواقع. رأينا في الواقع اثر ان يتسمى المسائل العظيمة او اللي ينبغي ان يعقد عليها القلب تتسمى عقيدة ما تسمىش ايمان. فاهم انت؟ اللي ينبغي انها تصدق ويتيقن فيها اكتر من يقين الانسان في اسمه, ها؟ انا تسمى عقيده ما تسميش ايه. جنينا ثمرات الكلام ده, فاهم انت؟ جنينا ثمرات الكلام ده. فبقيت انا مجرد ان انا عرفت بقى كده ان في نفخ في السور وكلام من ده وكم نفخه وقصه دي ومصدق الكلام ده, انا في السليم. وقفنا هنا, جنينا احنا ثمرات الكلام ده كله بقى, ثمرات هذا الاضطراب في المصطلحات احنا بقينا بنعاني منه. انما في الحقيقه لو الاصطلاح ده حرر كما ينبغي او كما هو في الوحي بشكل واضح وصريح, مش محتاج تحريرات اصلا, ما هو واضح وصريح في الوحي وبقى هو ده الاطلاق اللي حتى احنا بنردده, لا هيفرق. انت يعني لما تيجي تقول لي امنت بالمساله, فاهم انت؟ امنت بيها غير ما تقول لي ايه؟ عرفتها, تعلمتها, اعتقدتها, فاهم انت؟ يعني فهتفرق, تفرق جدا جدا طبعا. لا سيما لو حرر اصلا لفظ الامام الاول, خلاص استريح الانسان. فاللي اقصده انها في النهايه هذه الالفاظ ليها خصوصيات ميدانيه وخصوصيات دلاليه, فالاعتبار هنقول في اعتبار عقلي وفي اعتبار قلبي وفي اعتبار عملي. الاعتبار العقلي ده اللي هو ما يخص الفهم والادراك ويخص تحديد الوصيه العبره الرئيسيه او العبره اللي موجوده هنا او تحديد العبر يعني. لكن اللي هو القلبي هو ما يخص التفكر في الحال والتفكر في المآل, اللي هو كأنه تدبر, بس تدبر هو في مخصوص. ده بقى مش تفكر مخصوص, ده تدبر ايه؟ مخصوص في المنظور اكتر, خلاص في عملية عبور وقياس ماشي. لما قلنا اللي يميزه العبور والمنظور, العبور والمنظور ماشي في كلمتين. طيب نروح بقى للاعتبار العملي. الاعتبار العملي ده لازم يعني اصل لفظه الاعتبار في المفروض في اللغه ولا حتى في الوحي هي مش الايه, هي مش العمل ماشي, ما فيش العمل. بس ده جاي منين؟ جاي من انك تحط الكلام جنب بعضه, فلذلك ده اسمه التعريف الاجرائي. ان في حقيقه التدبر ما فيش تفاعل بالاقوال, يعني في حقيقته كتدبر, تدبر ككلمة هتحط هتلزقها في ازاي. لكن اجرائيا لقينا النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما تدبر مباشرة بيعمل ايه؟ بيتفاعل. يتفاعل. القرآن بيحكي لنا زي الموقف كنا بنحكيها امبارح, بيحكي لنا ان الناس دي اول ما تتدبر بتعمل ايه؟ تتفاعل. تتفاعل بالاقوال مباشرة وغير مباشرة, تتفاعل بالافعال, بتسجد يعني فاهم, في حاجة بتحصل, في حاجة بتحصل, في لون من التفاعل بيحصل. فده في الحقيقة مش حقيقة التدبر أصلا, ده أثر التدبر خلاص. بس إجرائيا أنا بقيت محتاج أعمل الإيه؟ هذه الثلاثية عشان يبقى شكلي على الأقل بره إن أنا إيه؟ تدبرت. واضح؟ يعني كده عملت التدبر عشان يتم المقياس. خد بالك, عملته, أنا عملته, فاهم أنت؟ عملته زي أنت دلوقتي واحد, هو أنا مثلا على سبيل المثال ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوع, ما بكتش ما أخشعش, ما أسجدش, هتسجد, فاهم انت؟ وهتفضل تسجد وتسجد وتسجد لغايه ما يجي في مره تسجد باكيه. واضح؟ فانت بتعمل المطلوب حتى انت بتعمله دلوقتي ايه؟ بتعمله تصنعا وافتعال، رغم ان هو المفروض يبقى ايه؟ انفعالا. انت مطلوب بكده، مطلوب منك ان انت تعمل ده، فانت بتعمله من باب التسنن، ماشي؟ انما في الحقيقة لو انت بقى عملته صح هيحصل ايه؟ هتلاقينا كلنا واحنا بنقرا ان الذين اوتوا العلم، لو بس لو السورة شغالة معاك، السورة عمالة تلمس من الاول، لو السورة بقى لو الاسراء عمالة تلمس من الاول هتيجي في الحتة دي. انت لازم لا هنا هنا هنا هنا المهم هنا هتيجي في الحتة دي تحديدا، هيحصل ايه؟ هتبقى سجودك في بكاء. امتى؟ احنا بقى لا احنا من الاول خالص مركزين، ولا احنا من الذين اوتينا العلم. فهمت؟ يعني لو انت اوتيت العلم ده وهتعمل، طب انت مش انت الشخص ده، هتتسنن. ما ليش قلت الصنع؟ هتتسنن، هتعمل كده، ماشي؟ يعني ده كده عمر ما رايح بكاي ولا حاجه تبكيت؟ يعني ممكن يعني تبكيت لبكائكما كنوع من ده حقهم، يعني المفروض يحصل يعني، بس مش بالضبط. بس على كل ان انت في النهاية ما تقعدش تترك حاجات لمجرد ان انت ما حصلش اللي قبلها. واضح؟ اصل انا مش حاسس القرآن فما اقراش. تقرأ هتحسه امتى ان شاء الله؟ انت لازم تقرأ عشان تحسه. مش حاسس بخشوع في الصلاة النهاردة، صلي عشان تخشع. هو انت لما تقعد كده تأنتخ هتخشع؟ ما انت اصلا مش عارف تخشع بسبب الانتخة، قلبك مصدي، الدنيا انفك مسكون بالمعاصي، ودي بتقول لي مش قادر اخشع، معلش اقعد على جنب اركن؟ لا، صلي، ولما تصلي هيجي الايه؟ يجي الخشوع. ولو ما جاش صلي، انت مطلوب منك كده، ما مش جاي مش لاقي قلبي في الذكر، اذكر، لان كده كده انت اصلا مطلوب منك تذكر. احنا بنلوم على اللي يقدر يبقى قلبه حاضر وما ايه وبيكبر دماغه، على اللي يعرف يخشع ومش راضي ايه ما بيحاولش يخشع. انما ما تجيش واحد يقول لي اصلا مش عارف، انا لا اجد اقبالا على الصلاة. ان شاء الله تقبل امتى بقى باذن الله؟ اصلا انا مش عارف، حاسس قلبي مش حاضر في الذكر. انت تذكر وانت هيجي يعني، ومن يقترف حسنات النازل له فيها ايه؟ حسنة. فهم انت نزل لا هي دي حسن، من يقترف حسنة، مش دي، ده مش موطنها. موطنها ان انت لما تقترف حسنة انك تعمل الطاعة ربنا يزيدك فيها ايه؟ حسن، يجيب لك اللي انت كنت فاقده. فهمني؟ يجيب لك اللي انت كنت فاقده. ايوه، تبدأ ده يجيب لك كمال، وده اللي بيحصل. انت بتبدأ تخش في الصلاة انت ايه؟ فاصل، او تحاول تجاهد نفسك ومش مشكلة بقى، والواحد ياخد اجر اللي بتاع وقيم. بعد شوية ربك بيكرمك بان ايه؟ يبدأ قلبك يحضر، بتبدأ الذكر ما انتش ايه؟ بعد شوية ربك يكرمك ايه؟ قلبك يحضر في الذكر اللي بعده. بتبدأ القراءة ما انتش يعني مش قلبك حاضر او في القراءة، ربك يكرمك يجي اللي ايه؟ اللي بعده. ومن يقترف حسنات النازل له فيها ايه؟ حسنة، ماشي؟ ما احنا لسه قلنا ده مش مكانها خالص، دي حاجة تانية، دي انت عارف بس في حاجة اسمها فقه التنزيل، ينزل الآية على المكان بتاعها بالضبط. بس احنا مش من قلة الآيات اللي عندنا، ما هو مش كل بعضه، من يقترف حسناته زي والذين شهدوا فينا، زي يعملوا خير تلاقوا خير، زي مش عارف خير صباحين، لا، هو يعني كل حاجة ليها حاجة. دي والذين جاهدوا فينا هديناهم سبلنا، انه اصلا اللي جاهد يقوم يصلي، اصلا يقوم يصلي، فلما يجاهد نفسه يقوم يصلي، ربنا هدي لي الصلاة. انما دي من يقترف حسنة، اللي هو ان انت تاخد ايه اللي كانوا العلماء يقولك من بركات الحسن، الحسن ايه؟ بعد الحسن ايه يا اخوات؟ اللي هو انت في حاجة ربنا يرفعك منزلة ايه؟ تانية، نزل له فيها ايه؟ ايوه، ده جوه بقى، مش هدينا السبلنا، ده جوه السبيل، فاهم؟ جوه السبيل، انت جوه السبيل، انت قمت صليت، فلما تصلي تعمل الحسنه دي ارضيت ربنا ايه؟ انما انت جاهدت نفسك تيجي معايا المشوار، فاهم انت؟ جاهدت نفسك تيجي المشوار، ده المجاهده. انما انت جيت المشوار بس ما انتش مبسوط ومتضايق ومتكدر، تلاقي ربك ايه؟ يلقي في قلبك الرضا، ويحصل كتير حاجات كتيره قوي انت تعملها كده خدت بالك؟ طب انت يعني تجاهد نفسك عشان تعملها، تروح المشوار ده، تعمل الحاجة دي، تقعد الاجتماع ده، فاهم؟ بتبقى انت يعني متكدر. بس سبحان الله بعد شوية تلاقي ربك ايه، يجي في قلبك كده، يجي في قلبك الايه، يجي في قلبك كده الرضا، ويجي في قلبك سبحان الله السكينة، ويجي في قلبك الفرحة بالخير ده، تجي تنفض عنه ايه، تبقى اكثر حرصا عليه المرة الايه اللي جاي، رغم ان انت كنت عمال تروح له بت ايه بالزق، فاهم؟ انت بالزق اهو. بس زي الاعتكاف ده، انت ممكن تلاقي واحد اصلا عمال يجاهد نفسه، اعتكف ما اعتكفش، هيجي لي كورونا، هياخدوني، هيحصل، فاهم انت؟ هنا المجاهدة، هنا المجاهدة، فاهمني؟ هنا المجاهدة. فلما يدخل بقى دخل يحصل بقى ايه، هو اصلا انا مش عارف ايه، اصلا انا مقصر الفترة دي، انا كده كده اصلا قلبي مش عارف، ويجي فعلا اول شوية ولا اول ساعتين فاصل، مش هنا، مش في الدنيا، قلب واكل الدنيا، بس بعد شوية يبدأ الدنيا ايه، لا يعني تمشي شوية، ويبدأ الحمد لله يتبسط، ويجد قلبه شوية بشوية، يجي هو ماشي يقول السنة الجاية ده لو هموت لازم اعتكف، فاهم انت؟ هي كده. وما يقترف حسنة نزلوا فيها ايه حسنة، ان انت بتبدأ الطاعة وربك ايه بيجيب وراه، ما تقعدش تستنى انك عايز تخش الطاعة بقلب محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، لا عادي، ما احنا بنخش بالقلب ده، والقلب ده بعد وقت ايه خلاص، مع مع مع مع الصبر والمصابرة والمرابطة خلاص ايه، يوم يقترف حسنة نزلوا فيها ايه، فيها حسنها، فهمني؟ يعني خلاص ربنا يكرمه بعد كده ويجد هذا الذي يفتقده. طيب، ففي الاعتبار اللي قلنا العقلي والقلبي والعمل، العمل ده ايه؟ المفروض انه لازم عمل، يعني بقى يتعقل مثلا، خلاص اتزكى، وانا مثلا انا اعتبرت ليه عشان اقعد بقى في النهاية كده اقول ده قوم فرعون وحشين وسيدنا موسى رجل رائع ومش عارف ايه، لا طبعا، اللي احنا بقى دايما اللي هو الايه، ان احنا مش عايزين نكتفي بمجرد الانبهار ولا الافتخار ولا الاحتقار، انت منبهر، انبهرت بالايه، باللي شفته ده، افتخرت بالصالح اللي انت قريت قصته، زي مثلا سيدنا موسى ولا سيدنا ابراهيم ولا سيدنا نوح صلى الله عليهم جميعا وسلم، تمام؟ ولا احتقار، احتقرت فرعون واحتقرت فلان، لا، لا انبهار ولا افتخار ولا احتقار، احنا عايزين نتجاوز ده للايه، لاعتبار، لاعتبار، مش تسلي، تأسي، مش تفكه، تفكر، مش استمتاع، انتفاع، اللي احنا بنلخص بيها الدنيا بالرباعيه دي كده، نقولها ورا بعضها، دايما نقولها كده، نقولها ورا بعضها كده، مش تقول واحده بس، ان واحده وراها واحده، وراها الثانيه، وراها الثالثه، ورا الرابعه، مش تفكه، تفكر، بنبدا بالتفكر، مش تفكه، تفكر، مش اعتبار، مش انبهار، اعتبار، مش تسلي، تأسي، مش استمتاع، انتفاع، بس بهذا الترتيب، خلاص. وممكن في اوقات نبدا بالاستمتاع، نقول مش استمتاع، انتفاع، يبقى من الاول كده انت عامل حسابك على الانتفاع، انتفاع ازاي؟ مش تفكه، تفكر، ومش انبهار، ده لانك تتفكر، بعدين يجي ليه الانبهار، لا مش انبهار، ده اعتبار، وبعدين بعد الاعتبار مش تسلي، ايه، تأسي، كده الاربعه دول بالترتيب كده، بنقعد نقولهم، انا قاعد اقولهم كل محاضره ولا مش عارف ولا مجني احكي قصه عشان يبقوا حاضرين كده، من الاول انت داخل، انا مش داخل استمتع، انا داخل ايه، انتفع، طب خلاص انتفع، اعمل ايه، اتفكه ولا اتفكر، اتفكر، مش اتفكه، طب تفكرت، اعتبرت، لا مش انبهار واكبار وافتخار لا ده اعتبار، واعتبرت ما عودش، مش تسلي، ده ايه، تأسي، بس كده زي الفل، وخلاص انت عرفت هذا المنهج كده، هو اعتبار بقى عقلي، اعتبار قلبي، اعتبار ايه، عمل، ده تعريف الاعتبار ايه، اجرائيا، تعريفه ايه، اجرائيا، لكن احنا التعريف اللي كنا بنقوله في القصص ده انهي تعريف، بحقيقته، بحقيقة الاعتبار، لما كنا نقول ان انت مش عارف الفهم ويجي معاه كذا، يعني ده نتيجة الفهم، بيحصل الاعتبار العقل، ماشي، ونتيجة التدبر يحصل الاعتبار الايه، القلب، ويقول عقل وقلب بس على حقيقة الاعتبار، ماشي، لكن اللي حبوله ده الاعتبار ايه، اجرائي، زي ما نقول حقيقة التدبر تفكر في المآل، لكن اجرائيا نقول لا ده تفكر في الحال وتفكر في المآل وتفاعل بالاقوال، لان اجرائيا ده الحاجة اللي انا هعملها، هعمله ازاي، هيجي ازاي، ما هو فيها حاجة ده ما بيجيش لوحدها، واخد انت؟ انا ما بركبش الباب في الحيطه الجريه من الباب الياء، فاهم؟ ما بركبش الباب في الحيطه، في حلق بيركب ما بين الحيطه وما بين الايه الباب عشان الباب ده يركب. واضح؟ هي نفس القصه كده. انت ما بتاخدش التدبر ده ايه جزيره منعزله. تفكر في المقال، تفكر في المقال ده لازم يسبقه تفكر في الحال وهي ليه تفاعل بالاقوال، خطوات الجريه، ماشي؟ فهو كده، هو على بعضها بتاخده حاجه ايه على لوكش على بعضها كده بتقولها بشكل مفصل. فمش لازم في الاجراءات ان انت بتكون بتعبر عن حقيقه الشيء، انت بتعرفه الاول، ولما تيجي تعمل له قالب اجرائي، القالب الاجرائي ممكن يتضاف فيه الممهدات، يتضاف فيه المتممات عادي، يتضاف فيه اللوازم، ده اسمه القالب الاجرائي. القالب الايه؟ الاجرائي. لكن لما تيجي تعرفه زي الصلاه، لما تيجي تعرف الصلاه انت هتقول بقى الصلاه هي الفعل الذي يبدا بالله اكبر يليه وضع اليدين على الصدر يليه يليه، لا طبعا ما بتقولش كده. ده انت بتقول ان دي عبوديه بتبدا بالتكبير وتنتهي بالتسليم، يعني بتعملها ايه؟ هو دي حقيقتها. لكن اجرائيا هل في الصلاه يذكر الوضوء؟ في تعريف الصلاه؟ لا. والصلاه لا صلاه بايه؟ وغير وضوء. هل في الصلاه بيذكر اذكار ما بعد الصلاه؟ لا، ماشي، ما بيذكرش الكلام ده. انت لما تيجي النهارده تعلمني الصلاه اجرائيا هتقول لي ايه؟ هتقول لي اتوضى ومش عارف استقبل القبله، استر العوره واستقبل القبله، ده اسمه التعريف الايه؟ الاجرائي. من ناحيه الاجراءات اللي هتحصل انت بتدي ايه؟ بتدي تفاصيل منها اللي بيكون اصلا بتكون سوابق، ومنه لكل لواحق. السوابق يعني ممهدات، ولواحق دي متممات، ماشي، حاجات بتيجي بعد كده. فاحنا الاعتبار لو هنبص له من ناحيه الاجرائيه فهو عقلي وقلبي وعملي، لكن احنا لو هنبص له من ناحيه حقيقته فهو اللي احنا كنا بنقوله اللي هو الاعتبار العقلي والقلبي. بل بقى هنخش الصلب، صلبه هو ايه؟ هو تفكر في المقال بصوره اساسيه، تفكر في المقال بصوره اساسيه هو نوع خاص من التدبر، يعني على اصح الصحيح هو نوع خاص من التدبر. ومقال خاص طبعا، مقال منظوره كده، ماشي. طيب هنا في القصة، في قصة سيدنا يوسف التأكيد الكبير على الاعتبار، يعني يمكن التفكر هيكون مذكور بس مش بصراحته. مثلا في قصة ايه؟ في قصة واتلوا عليهم نبأ الذي اتيناه اياتنا فانسلخ منه، اللي في اخره فقص القصة لعلهم يتفكرون. وفي الحقيقة الكلام ده مذكور بعد هذه القصة، بس مذكور في صورة زاخرة بالقصص. سورة الاعراف مالها؟ مليانه قصص، مليانه قصص، فاهمني؟ فهناك تاكيد على الكلام ده ان الموضوع كبير وقصه. هنا في سوره سيدنا يوسف الصوره الى حد كبير التركيز الاكبر على مساله الايه؟ الاعتبار. والمنهاج بصوره عامه بقى، يعني منهاج التعامل مع القصص بصوره عامه، يعني انت لو خدت من الاول للاخر المنهجات وحطيتها على بعضها خلاص تعرف انت ايه المطلوب من القصص. طيب اللي دخلنا في الكلام ده، لقد كان في يوسف واخوته ايات للايه؟ للسائلين. ايات بقى، يعني ايه بقى الايات دي؟ يعني خد بالك، يعني يعني عبر ايه؟ عقليه. يعني هو في ايات يوسف واخوته في قصتهم فيها ايه؟ ايات، فيها ايات، يعني فيها ايه؟ يعني انت فيها عبر عقليه، ما عقليه عشان انت هتعمل اللي وراها بعديها ابن الناس. بس انت هتبقى همك ايه؟ انت ايه اللي بتستخرجه؟ ايه اللي بتدور عليه؟ ايه يعني؟ انا دلوقتي انا بقرا احكام، انا بدور على حاجات معينه هنا، وانا بقرا ايه اللي بسجله؟ بسجل العبر العقليه، المعالم دي، المعالم اللي هي هي المعالم دي معلومات، بس معلومات ليها قوة الآيات، ليها قوة الايه؟ الآيات. في ايه؟ في وضوحها، وفي ايه؟ وفي قوتها، وفي ايه؟ وفي اضطرادها ببساطة، في صحتها وصلاحيتها وأمانها واتزانها. معلومات كالآيات، معلومات كالايه؟ كالآيات. في ايه؟ في صحتها وصلاحيتها وأمانها واتزانها. صحتها دي بقى اقول فيها وضوحها، اقول فيها اللي انت عايز تقوله، خلاص. صلاحيتها اللي هو اضطرادها، يعني مضطردة، مش خاصة بالزمن ده بس ولا خاصة بالقصة دي بس. في صحتها وصلاحيتها وأمانها وإيه واتزانها كالآيات. ماشي آية حاجة واضحة مبهرة معجزة. كلمة الآية في هذا المعنى اللي هو معنى العلامة ماشي أو المعلم يعني أو الشيء الواضح. بس في حاجات تانية برضو فيها معنى المعجزة. يعني في يعني فيها معنى المعجزة يعني المعلومات اللي في قصة سيدنا يوسف هيبقى فيها من المعجزات. يعني فيها من المعجزات هتبقى مبهرة معجزة. يعني اللي هيحصل مع سيدنا يوسف شيء إيه؟ شيء حاجة أشبه من المعجزة. حاجات كأنك يعني جهز نفسك إن القصة لما تيجي تسأل عنها فيها حاجات مالها مبهرة معجزة. يعني حاجات في إبهارة زي المعجزات. وإن كانت جرت على الإيه؟ على السنن. يعني ما فيهاش خرق للعادة. يعني سبحان الله قصة سيدنا يوسف من أولها لأخرها ما فيهاش إيه؟ فيهاش خرق للعادة خالص. كلها جرية على السنن. المعجزة كان إن يبقى سيدنا يوسف قاعد في في في, في حضن سيدنا يعقوب ماشي ولقى نفسه تاني يوم قاعد على كرسي ملك مصر. فاهم ده؟ إنما سبحان ربي هي ما فيهاش. عشان كده ركز آيات مش معجزات. آيات يعني إيه؟ يعني أشياء مبهرة كالإيه؟ كالمعجزات رغم أنها جارية على السنة. كلها جارية على السنة الله في خلقه سبحان رب. المعجزات أو الآيات برضو بتيجي بمعنى الدلائل والبراهين. وده برضو بعد حاضر. بعد حاضر في المعلومات اللي موجودة في قصة سيدنا يوسف إنها دلائل وبراهين. إنها ليها يبقى قلنا دلوقتي فيها إبهار المعجزات. مبهرة حقيقة كالمعجزات. وفيها قوة الدلائل والبراهين. إن المعلومة منهم الملهى كأنها برهان على شيء معين. ستبرهن على شيء ما. ستدل على شيء ما. خلاص؟ مش مجرد معلومة. هتبرهن على شيء وتدل على شيء. خلاص؟ طيب فهذه المعلومات هي معالم. هذه المعالم فيها الصحة والصلاحية والأمانة والاتزان. وفيها الإبهار اللي في المعجزات. وفيها القوة الدلالية بتاعت ايه؟ بتاعت البراهين والدلائل. خلاص؟ طيب وبناء عليه انت هتبقى حضرتك شغلانتك تعمل ايه؟ تسطر في الحاجات دي بقى. تسجل فيها 1 2 3 4 5 6 7 10 بتسجل فيهم. وانت هتلاقيها فعلا حاجات مبهرة جدا. حاجات مبرهنة جدا. مبهرة مبرهنة على حاجات بشكل واضح جدا. خلاص؟ انت بقى تكون بتحصرها. سبحانك اللهم ربنا بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك. آياتك جمعت آثارا وشواهد عظمى تبهرني في النفس كذلك والأفق في الشرع كذلك والسنن. فاجعلني دوما أتفكر يزداد يقيني يغمرني في قولك أيضا أتدبر يشهد قلبي تشهد عيني.